أعزائي المستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من برنامج فوروم ليوم الخميس 5 مارس 2020. اليوم كالعادة أربع محاور باش ترافقنا طيلة ساعتين رفقة زميلي من وراء الأجهزة التقنية علي الدرمولي، وهذا الهادي بوصفة من أمام المصدح يقول لكم إن شاء الله تقضوا معنا عشوية طيبة. بالنسبة للملفات الأول، الملف الأول باش تكون استضافة مع السيد جوهر المكني المدير الجهوي للصحة بقبلي، وحديث عن آخر الاستعدادات لدى الإدارة الجهوية ومختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الصحي حول هذا الكورونا عفوا، وأيضا حول يعني الإجراء يوم أمس اللي ياسر بوليميك وقع لي بين أخذ ورد وبين كذا، على كل يعني الخبر اليقين باش نقوه مع السيد جوهر المكني اللي باش يلتحق بنا بعض لحظات. بالنسبة للمحور الثاني في إطار يعني الانفتاح على الأنشطة الثقافية بالجهة سعداء تلاقى من 4:30 باستقبال كل من هدى بن عبد الله وأيضا عمر بن صالح. هدى بن عبد الله هي مديرة مهرجان ورود الرمال للموسيقى وموسيقى الطفل بنويل أيام 16-18 مارس، وعمر بن صالح الناطق الرسمي باسم هيئة المهرجان انطلاقا من 5 ضيف اليوم من الوزن الثقيل باش يكون معنا ان شاء الله بسام بن حمادي مدير دار الثقافة بن الهيثم، ووجه ايضا يعني ثقافي وجه لامع في الجهة باش يكون حديث حول الشأن الثقافي وحول مسيرة هذا الرجل انطلاق من 6:45 فلاش سبور تغطية لكل الأخبار الرياضية بالجهة. وبربي باش نعلق ونحب نعلق ديما رانا كي نعطوا الأخبار يعني على مسافة واحدة من الجميع. أمس يقول لي علي أنا ما فقتش، يقول لي علي بعد البرنامج تصل المواطن من دوز أن نقول التسجيل مازال موجود، لأن كي نحكو على الناس الكل ونحكو على الفرق الكل، يعني كل واحد رياضية بقبلي كي صحة رياضية بدوز كي كوكب سكو لحد نواكبوا في أنشط مختلفة الفرق ونتحثوا يعني، وتقد تسأل الهيئة المديرة لفريق صحة رياضية بدوز وكل الهيئات يعني بتليفوني الخاص نسأل قبل البرنامج عن كل ما هو جديد في هذه الفرق، وكفانا مزايدات وكفانا يعني وبالله أسمع مليحة باهي اللي حب يسمع مش باهي، ورانا بصدر رحب نقبل الملاحظات، لكن زاد راهو كي نقبل ملاحظة ما زاد نسمعه وبعد نثبته وبعد ما يسالش اللوم على الأقل يكون لوم مو عليها في بلاستر، ما نقولوش كيما يجي نلقي هكذا كيما الخبر نتاع امس احدث بلبه بين ظفرين، والحال ان السيد المدير الجهوي من صرح ومختلف وسائل الاعلام الزملاء الكل في مختلف وسائل الاعلام الناس كل يعني تناولت الخبر، وبالنسبه لي يعني هذا الاجراء اجراء وقائي يعني موجود الناس هذه في ديارها، وهذا اجراء جاري به العمل في 24 ولايه. اي انسان جاي من منطقة يعني بين ظفرين متفشي فيها هذا المرض يخضع إلى إجراءات وقائية يعني بحتة. تويسي جوهر على كل كيكون معنا نوضحه ويزينا مزايدات ويزينا من التعليق اللي يعني بصراحة على الأقل واحد يولي مسؤول، ونقدوا هذايا كي نحب نوجهه إلى يعني الأطراف اللي صرحت الأطراف تقد أنت كذا. احنا وديما نقول الخبر مقدس والتعليق حر، والخبر راه مقدس في الاخر، هذاك خبر ما جبناش تحت الحيط، خبر واضح وجلي وما عندناش مناش نخبوه ولا نخافوا. بالنسبه لي كما قلت هذه المحاور الرئيسيه اللي باش نطرقوا لها اليوم، ورانا كما نقول ديما مديني دينا للناس الكل، ورانا مع بعضنا الناس الكل في سبيل تنميه وفي سبيل النهوض بهذه الجهه، وراو سبحان من لا يخطئ وسبحان من كذا، ولكن مثال الزادة نصبر على بعضنا شوية، وديما الكلمة الطيبة راي باهية في الاخر، وحتى اللي عنده ملاحظة ولا اللي عنده نقد مثال الشيء يتفضل. انا والله امنيتي اللي قاعدين يعني كذا يجوا يشرفونا هنا، وبرنامج فوروم محلول لكم اخويا من 4 للـ6، تعال اخويا اجلس بحذانا وتعال اعطينا من هالتصورات واعطينا من هالتحامل هذايا، خلي على الاقل نتناوله مع بعضنا اذا معناها ثم امكانية، بلك انت عندك تصور ما افضل للرقي بالمشهد الاعلامي في الجهة هذايا وفي الراديو هذايا، مرحبا بيك تعال يا اخويا، وبلك على ديك انت يعني هالجهة هذه تحقق قفزة نوعية في كل المجالات سواء كان في المجال الإعلامي ولا في المجال الاقتصادي. سي جوهر اخلط ومعنا من خبو ديما المباشرة، تفضل سي جوهر تفضل. مرحبا عالطاير ما يسيرش سي جوهر، مرحبا بيك. هاي تفضل سي جو عمل فينا هذا سي جوهر مرحبا بك سي جوهر المكني المدير الجهوي للصحة بقبل لي شكرا ونعرف أن كنت ديجا بكري حضرتكم في الاجتماع في قاعة الجلسات في المستشفى الجهوي بقبل لي في إطار يعني الإجراءات المتخذة للتصدي بين ظفرين على الأقل في إطار إجراء وقائي بحث به. مرحبا بك سي جوهر مرة أخرى. مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة. معناها كنت اتصل بك يوم أمس وحددنا الموعد على أساس أنك تكون معنا باش البوليميك هذايا والحديث ياسر وهل كذا وهالتناول. سي جوهر اليوم خلنا نبدو من البداية. اليوم يعني كنت في قفصة أول البارح اجتماع إقليمي على مستوى يعني واسع وكان ثم معناها إطارات من وزارة الصحة حضرت يعني الاجتماع هذايا وسادة يعني المديرين الجهويين وأكيد أن ثم توصيات منبثقة في ضرورة كيفية التعامل كإجراءات وقائية احترازية في البداية يعني شنو هذايا ثم بعد تنجول الجهة ونتناول أكيد يعني كل الإجراءات المتخذة في هذا السياق. شكرا. بالنسبة لوزارة الصحة بدأت من نهار 29 جانفي دونك الاجتماع اللي صار في الوزارة بحضور جميع المديرين الجهويين للصحة وجميع الأطراف المتداخلة تحت إشراف السيد الوزير. دونك الاجتماع ذاك تم فيه وضع البرنامج متاع وتم تقديم برنامج وزارة الصحة للوقاية والتوقي من فيروس الكورونا دونك احنا نقولوا كوفيد 19. دونك كيفاش مش نتصرفوا معه على مستوى الجهات. دونك الاوبجيكتيف نتاعنا كان واضح وقتها مازال الفيروس موجود في الصين وكيفاش احنا مش نحميو بلادنا من تفشي الفيروس هذا. بصير احنا الفيروس مش موجود عندنا دونك الحاجه اللي مش يجينا دونك مش يجينا عن طريق المعابر والبوابات الحدوديه ومشينا في الاتجاه هذا مع رفع درجه اليقظه وتاهب في الجهات والتركيز على نقاط العبور في الموانئ البحرية والجوية وحتى الموانئ دي كومبليزونس الموانئ الترفيهية البرية وكما شفتوا الكل مع تم تركيز مع فرق صحية مع معدات متاعهم تم التعامل مع جميع المسافرين خصوصا اللي جايين من المناطق الموبوءة اللي فيها الفيروس. الفيروس في وقت موقت أقرب الحدود بتاعنا وكما تعرفوا مس إيطاليا وهنا زدنا رفعنا من الدرجة متاع التأهب متاعنا وهذا هو كان موضوع الاجتماع اللي صار الإقليمي اللي صار في قفصة. دونك ديجا حضر أشرفت عليه معنا السيد المدير العام لمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة. هذا كله في إطار أنه تكون الخطة نتاعنا ناجعة فعالة لحماية المواطنين في تونس وبالنسبة لي أنا هنا بصفة خاصة مباشرة في قبلي. لا سي جو خلينا نرجع توا لمستوى الجهة. يوم أمس يعني كان ثم خبر والخبر هذا كما قلت احتضج وشفت أنا حتى في مستوى التصور ولا أني خليني ساعة في البداية سي جو باش نوضح مسألة مهمة جدا أنه على مستوى يعني اتصلت حتى بأطراف على مستوى النقابة في وتحية للإخوة النقابيين وكل الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجهوي وبكل المستشفيات وأيضا بكل يعني المراكز الصحية بالضبط. تحية لهم الناس هذه تخدم ليل ونهار من أجل تأمين أفضل خدمات للناس هذه. أمس ثم تحمى عليها عندهم شوية فقط مؤاخذة مش على سيادتك على أي طرف يقولوا أن ثم مؤاخذة على وسيلة إعلامية على أساس أنه ثم ذكر كلمة المستشفى الجهوي بقبلي أن إيواء الناس هذونا في المستشفى الجهوي بقبلي على حد قولهم. انا شخصيا ما شفتش معناها ما شفتش انا شفت الخبر في مستوى وسائل الاعلام على الاقل اللي موجوده ان ثم حاله يعني او اجراء وقائي تم 2 اشخاص عايدين من الباخره اللي عاد عليها السيد هذا من قفصه فهمتني ولا وتم وضعهم معناها نقول في الحجر الصحي على اساس انه 14 يوم كاجراء وقائي لا اكثر يعني. لكن هم يقولوا ان مش عارف شكون الراء منهم يقولوا ان ثم ذكرت كلمه مستشفى جهوي في احدى الوسائل ما نحبش نذكره في تاريخ ياخذ الواحده يقولوا كذا. بون انا قلت لهم شخصيا ما شفتش اللي تحكوا عليه انتم، هم شافوا ولا شكون قال لهم؟ على كل هو راه واضح الاخبار الناس هذون الزوز في ديارهم، ومش كان هم راه موجودين في كل الولايات. كنت نحكي قبل كنت سي جوهر قلت 24 ولايه، الاجراء هذا اجراء وقائي، وهك هك تتفسر لنا ايش معناها سي جوهر؟ ثم ثلاث اجراءات هي هك باش تفسر هنا سيادتك. بالنسبه للموضوع اللي كنت تحكي فيه انا ما عنديش حتى اني ما عنديش عليه فكره، انا ريت كان اللي طرح واحد. اما كي نقولوا احنا الحجر الصحي الوقائي بالمنزل هو الحجر الصحي الذاتي، معناتها هذا ينطبق على وديجا دوبا يدخل اي مواطن من المناطق الموبوءه اللي هما اكزاكتومون نجم نسميهم لك دونك الصين، كوريا الجنوبيه، ايران، ايطاليا. اي مواطن تونسي ولا غير تونسي يدخل تونس ويكون جاي من المناطق هذوما يكون لاباس عليه ما عنده حتى شيء، مطلوب منه انه 14 يوم بعد ما يدخل يقعد في الحجر الصحي. هذا اي اش معناتها الحجر الصحي؟ معناتها مش يقعد في بلاصه يعني في دار وحده ما غير كونتاكت مع العباد. كيفاش يخضع للرقابه هذه؟ لا هذا احنا هاو شنو ديجا جبت لك انا احنا هنا العباد هذوما ديجا ناخذوهم الكوردوني نتاعهم من دوبا يدخلوا تونس، نعرفوهم فين متوجهين بالضبط، ويتم التعامل معهم ديما عن طريق الهاتف. وهنا بيصير احنا العباد هذه لمصلحتهم ولمصلحه بقيه المواطنين، ويتم تحسيسهم بالوضعيه وباهميه انهم يقعدوا في الحجر الصحي، الحجر الصحي الوقائي بالمنزل، وتم متابعتهم هاتفيا بصفه يوميه مرتين في النهار. فما حاجات معينه، ثم توصيات معينه سي جوهر للناس هذونا انتم فما فريق الصحه الوقائيه ديجا نتول واش تتهلكم شويه قاعدين نسقوا في كركزان اللي قاعدين نتصلوا بهم نطمنوا عليهم، وفما يقيسوا السخانه نتاعهم، فما الكحه ما تفهم حاجات نتبعوهم معاهم بالهاتف ونراو فما شي اي حاجه تنجم تستوجب التدخل تاعنا مباشر وقت توليو نتعداو فاز اخرى معناتها نتعداو المرحله اخرى الى حد الان الحمد لله. هذا سي جوهر بالنسبه للاجراء الاول اجراء وقائي معناها حابين نبينوا. الاجراء الثاني اي مواطن خلينا نرجع اي هذا هو مهم جدا الكلام هذا. اي مواطن جاي من البلدان من ثلاثه هذه الاربع بلدان هذوما اللي سميتهم لك دونك الصين، كوريا الجنوبيه، ايران، المناطق الموبوءه هذوما كلاسي من وزاره الصحه هذوما اللي يجي منهم واضح يحط روحه هو ذاتيا في الحجر الصحي في المنزل نتاعو، وتم مراقبته من المصالح المختصه بكل اداره جهويه، مراقبته هاتفيا عنده حاجات هو مش يعملهم واحنا نفسروا له كل شيء، ويصير تنسيق معه بصفه يوميه ومتكرره في اليوم. هذا بالنسبه للحاله الاولى، الحاله الاجراء الوقائي خلال المتابعه نتاعو واضح اذا كان وصل ل 14 يوم وما فما حتى علامه مرضيه، العلامات المرضيه محددين. لكن سي جوهر انا باش نسالك سؤال، ممكن الساده المستمعين يسمعوا فينا اليوم راه اختلط الحابل بالنابل، اش معناها اليوم ان حتى انسان راه سبحان الله قد جي اعراض مثلا ما نعرفش يعكس مثلا قد يكح مثلا قد جيه سخانه، مش بالضروره يجوا ثلاثه مع بعضهم مثال المواطن حار دليل اش يعمل معناه. احنا يلزمنا نرجع من الاول ونقول المواطن هذايا اذا كان موجود في قبلي ولا موجود في تونس ولا موجود في الجزائر ولا لا نحكي على مواطن هنا، احنا خلينا مواطن هنا اش مدخله في الموضوع؟ اي بالضبط لا ما عندوش علاقه المواطن هنا ما تنجمش تكون عنده كورونا، احنا الكورونا جاي من برا هذا هو تو ليش نقول لك مواطن جاي من برا يزم يكون كان البر وكان في بلاصه من هالاربع بلايص هذوما. يعني اذا كان معناتها انا تو هنا في تونس ما خرجتش توليلي قداش من شهر دونك ما منين مش جيني فهمت شنو نحكي؟ دونك احنا نحكيو على مواطن انا كنت البر تو كنت في الصين ورجعت هاو نمشي معك اكثر يا سي جوهر انا معك تو هاي نتصور السيد اللي حلل في قفصه مثال تحط لي سيبوزيسيون لا لا مثلا حط السيد هذا في قفصه في احتكاك مثلا مع افراد مثال هيك علاش حطينا زوز ارقام التساؤلات هذم الكل اللي هتنجم تطرح بالضبط وهيك علاش وزاره الصحه مباشره حطت زوز ارقام وديجا زوز ارقام في بالكم بهم هو النيميرو فير 80 10 19 19 وهذا موجود في لي سبوت في لي راديو موجود في التلفزه موجود في كل بلاصه احنا هبطناها حتى في قبيلي دونك النيميرو فير هذا 80 10 19 19 هذا للاستفسار والسؤال واي حاجه ما تنجم تحكي فيها وعندك اذا كان خاطر فما العباد هذا السويفي فما 190 فما عندك زوز أرقام واضح 190 و80 10 19 19 هذوما زوز أرقام فما ياسر تساؤلات خاطر لي سيبوزيسيون هكايا ما احنا عندنا الميتريس تكنيك نتاع المالادي وديفينيسيون دي كا معناتها مش ماهيش كلها مع بعضها راه فما حاجات معينه احنا نقولوا مريض مش مريض شخص جاء من دوله اللي هما الاربع دول اللي حكينا عليهم وصل للمطار دوما مش يوصل المطار مش ياخذوا الكوردوني نتاعو مش يعلمونا بهم احنا هنا مش نتبعوا معاه بالتليفون مش نقولوا تقعد في دارك 14 يوم يقعد في داره 14 يوم وتصير متابعه يوميه وهذه تقريبا صار في عدد من كبير من الولايات معناها تقريبا الكل انا يوميا معناها اللي موجودين في الحجر الصحي هكا مش معناتها مرضى تقريبا وصل 1300 على مستوى معناها وطني نحكي راه في 1500 اي يعني تقريبا البارح انا نشوف 1300 ما عندناش ياسر الوضعيه اللي عندنا في دبلي معناتها خاطر ما لا هو يلزمنا زادة شوف سي جوهر خلينا نقولوا فما وعي راهو مواطن يلزم لا واعي وزادة يلزمنا زادة معناها في الحقيقة ما يلزمش كل خبر تو الخبر هذا عادي معناها أنا اليوم مواطن راجع من منطقة ذيك مش بالضرورة يكون حامل المرض لكن كإجراء وقائي معناها يتم لمصلحته مصلحة الأطراف الكل بالضبط هي. يقعد في المنزل نتاعو ال 14 يوم هذوكم بالتنسيق مع المصالح المختصة في الإدارة الجهوية ديجا احنا نجيبوا نمرو خاطر من الوقت اللي يدخل ديجا عندنا اللي كوردوني بربي سي جوهر مهم جدا خلي نمشوا مع الساده المواطنين ومعليه نبدوها من حتى على مستوى انت تعرف ان وزاره التربيه تم تشكيل حتى خليه ازمه بتوصيه من السيد وزير التربيه السيد محمد الحامدي تم معليه احداث خلايا في 26 مندوبيه تقريبا يوم امس وردت يعني في هذا السياق على اساس تشكيل في اطار ربما كما قلت يعني لجرائات وقائيه بحته مش معناها راه متجر لكن ديما اتخاذ جرائات متابعه الى اخر ذلك اليوم سي جوهر هات نذكروا بالعلامات نذكروا بالعلامات بالنسبة للسادة المواطنين ثم كيفية التوقي خلي ما يسالش من باب أن معناها على الأقل وأنا ذكرت في أكثر من مرة لكن ما يسالش نذكروا كيفاش باش الإنسان على الأقل يعرف شكون رجعنا حتى في الدار مع الإنسان هدايا على الأقل يعرف ثم معناها بعض الإحاءات أو بعض العلامات أظن لي مش نبدأ واضحي راهو الوضعية في تونس تو حاليا ما عندنا حتى حالة سجلت في تونس كونشي حالة واحدة يتسمى مستوردة مع تجاتنا من برا في تونس الحالة الوحيدة جاتنا من برا واضح به. دونك مع الحالات اللي تم الشك فيهم الكل تحاليل متاعهم كلهم نيجاتيف كما متاع تطوين مثال على حالات الكل العدد متاع تحاليل فات 120 تحليل دونك كلهم نيجاتيف باستثناء حالة برك الحالة هذيك مستوردة جاي معناتها مواطن تونسي جاي من منطقة موبوءة ووقت اللي عملوا تحليل لقاو بوزيتيف اللي عايشين معه ديجا تحليل تاعهم نيجاتيف سي جوهر سؤال محرج شويه سؤال محرج شويه ما يسالش ان شاء الله تكون عندك الحبه صدر يعني لدى السياده تكون عارفه كذا احنا في قبلي من الناس اللي عادوا من المناطق هذه خضعش واحد لتحليل معين وقتاش عبد يخضع للتحليل مهم جدا مهم هذا هو السؤال دونك احنا قلنا اي مواطن يجي من منطقه موبوءه دونك يتحط في الحظر الصحي ونبداو نراقبوا فيه بالتليفون وهو في دار مجرد انه فما علامات معينه تتوجد وقتها ندخل ونعمل التحليل مباشره ما صارش هذا لا الى حد الان والحمد لله الحمد لله والحمد لله خاطر ياسر القيل ولك ماك تعرف لا لا لا والحمد لله على مستوى لا لا انا ماك تعرفني انا الموجود نقول لكم واضح انا نجم نعطيك المواطن الجديد اللي هو حاليا ام صحيح فما اثنين اتصلنا بهم باش يحطوا رواحهم في الحظر الصحي الوقائي بالمنزل هذوما جاوا من منطقه وتفهموها بيانسير بيانسير الحق وديجا تو كلهم قاعدين ديجا خليت كيب يعاود يتصل بهم ويرى الوضعيه نتاعهم وهنا حاليا تو في اللحظه هذه العدد نتاعهم 11 فما 11 واحد تحطوا في الحظر الصحي الوقائي هذوما جايين من ايطاليا اغلبيتهم 11 بلي سي جوهر انت تقول باش ما نخوفوش احنا هذونا كيفاش به هذونا مثال انتم شنو هي التوصيات خليني بالتوصيات الجانب الصحي انا في التوصيات في التعاطي وفي التعامل مع الناس كيفاش توصوهم على اساس ان بقى الكونتاكت مع افراد اسرهم يقعدوا ماكسيموم معزولين في بلاصة في في دارهم في بيت بأقل كونتاكت، فما توصيات معينة وقاية. وتذكر أنا جيت بحذاكم هناش قلت لكم، قلت لكم أهم حاجة هي غسل الأيدي. راهو فما عندك غسل الأيدي هذا من أهم وسائل الوقاية ضد الفيروس هذا، حتى شفت احنا مسافه ما بيناتنا حكايه، حتى كي نكون انا عندي كورونا ما عنديش، لكن كي نمس انا مع اللعاب نتاعي ونمس هنا وانت من بعد تمس وتمس وجهك ولا فمك بالاضافه القبل وبالاضافه هاك هو. دونك علاش احنا نقولوا له في العزل الصحي الحظر الصحي الوقائي هذا باش الاحتماليات الكل، وهذا هو المسعى نتاعنا، هو انه ما نحطوش انه نهار من نهارات لقدر الله نوصلوا نسجل توا. معناها سي جوهر، معناها في تاكيد رسمي اليوم بين اليوم وامس حاب نرجع لك 11 حاله اللي تم يعني كاجراء وقائي. بالله خنذكروا الساده المستمعين، مهم جدا. السبب الوحيد انه جاء من مكان فيه المرض، فيه المرض، دونك عادي. هذا هو اجراء وقائي عادي، وديجا فيه شكون سيقرب يكمل الايامات نتاعو 24 يوم مازالوا 3 ايام، لا 14 هي 24 يوم، فما شكون مازالوا 3 ايام جو بونس. جميل جدا. احنا ما حبيناش على الاول ياسر هالحديث هذايا، نتصلوا بهم والنسق وكاو، لكن خذيت شويه كيما تقول انت في مقاومه الاشعه والمعطيات الغلطه، واغلبيتهم الحمد لله ما عندهمش لا اعراض مرضيه ولا عندهم حتى شيء ولا باس عليهم. بيه. السؤال يطرح نفسه سي جوهر، وربما السؤال زاد محرج بالتعاون مع الادارات الجهويه الاخرى. اليوم يسال المواطن، يسال المواطن يقول علاش ما يتمش ايواء هؤلاء في معناها في الحجر الصحي في المستشفى مش في قبلي بركه، نحكي على مستوى وطني مثلا، علاش مثلا يسال المواطن هيك؟ اجا هنا هذوما الامور التقنيه احنا نقولوا الطبيه، راهو ماهيش حكايه نتاع افكار، هذه دراسات قاعده تصير وبالتنسيق بين وزاره الصحه والاوماس، وهذا الاجدى والانفع والاصلح في الوضعيات هذوما معناتها التقنية الطبية، وهذا شنو اللي ريكومونداسيون اللي يلزمهم يصيروا بالطريقة هذه. معناتها احنا كي نحكيوا على ريكومونداسيون يجيو كيف الحكاية، معناتها دي بروتوكول اللي هما عباد دي بروفيسور في الانفكسيولوجي دي بروفيسور في الابيديمولوجي يقول لك تخدم بروتوكول هذايا ومجرب خدمتها. راهو احنا تو نحكيوا على الكورونا، قبلها كانت فما لهاش انا قبلها السارس، معناتها هذوما راهو مش اول مره تصير لنا هكا ايبيديمي تاع فيروس. توا مع تغيير الهوام المناخيه ومشينا احنا لارتفاع في درجه الحراره، ربما يقول بعض ان من بين الاشياء اللي ربما بتساعد على انه المرض هذا في خاصه في جانب نقص مده حياه الفيروس خارج الجسم. هذا هو، هذا الشيء مؤثره بالقدا، خصوصا انه الفيروس معناتها يكون ضعيف ياسر. كانش قلت لك المسافه كيف هناك زوز بارح. واحد مريض واحد لابس ما يمرضش، واكبر دليل انه السيد اللي لقيناه بوزيتيف العائله اللي عاش في وسطها نيجاتيف. معناتها ماهيش بالدرجه اللي تصوروها، معناتها مش خاطر قلت لك خذاه هيله اكثر من حقه. هو سي جوهر زاد معناها في تاكيد من مصادر معناها من وزاره الصحه ياكدوا، وحتى على مستوى عالمي ياكدوا، ان يقولوا مثال من 30 حاله مثلا ربما زوج اشخاص هو في علاقه بمناعه الجسم اصلا، معناها في امور انه ربما يعني يفتك بصاحبه مثلا ولا كذا، الفيروس هذايا يقولوا على علاقه بالفقدان المناعه وربما بيصير اوزر اي مرض سيرتو الامراض الفيروسيه راهي تاثر اكثر على العباد اللي هما تكون عندهم وضعيات صحيه مرضيه كومبليكي شوي. دونك هذا فيش ديجا معناتها العباد اللي اون بونيتا ما لقيناش عندهم مشاكل كبيره ياسر، نحكي هنا مش نحكي في تونس، نحكي في ليزيتيد اللي صارت برا، ودونك الوضعيه تكون صحيح حرجه اكثر للعباد اللي هما عندهم مشاكل صحيه سوجاسون، معناتها نقولوا احنا عنده طاري عنده مشاكل صحيه سيرتو الجماعه المشاكل نتاع القلب. نتاع القلب. انا نرجع لك على التعاون مع الادارات على المستوى الجهوي. دونك كما تعرف هنا احنا مطالبين في اطار التوعيه والتحسيس دونك صاروا ديجا حصص في مدارس ابتدائيه، صارت في سوق لحد مثال على غرار سوق لحد 2 مارس، صارت في دوز، صارت في الفوار، صارت في بعض المؤسسات، صار تنسيق كبير وهنا مشكورين مندوبية السياحة، صار اجتماع الجمعة الفاتة ديجا تحت إشراف سيد والي، وصار اجتماع بخصوص وهنا تم التعاون مع الطرف الأمني ومشكورين على التعاون نتاعهم، خاطر هنا الموضوع كيف نحكي العباد الكل رانا نكونوا امبليكي فيه ونحاولوا انه نتعاونوا فيه ونحاولوا انه نحميوا المواطنين نتاعنا هنا في نفزاوة. سي جوهر، اليوم كما قلت لك معنا احنا توا تقريبا بالنسبة لكم الأروقة الإدارة الجهوية وأيضا المستشفى الجهوي بقبلي تشهد معناها جلسات بشكل حثيث ونسق حثيث، وكنت وجدت سيادتك تقريبا مع منتصف النهار في جلسة مع كامل كوميتي دي بيلوتاج بالضبط معناها المستشفى. الكل في إطار يعني متابعة أو في إطار معناها اتخاذ إجراءات وقائية احترازية. يعني اليوم أزر الهدف متاعنا الأساسي أنه نكونوا لا قدر له تجي حاجة نكونوا حاضرين، هذا نحكي على مستوى المؤسسات حتى في المستشفى الجهوي ولا في المستشفيات المحلية، وصاروا اجتماعات زيادة حتى في المستشفيات المحلية. على مستوى الإدارة الجهوية الهدف الأساسي هو التوقي والوقاية، واضح فرض وقت. معناتها احنا نحاولوا ماكسيموم انه اي حاجة معناتها قبل لا تصير نحتويوها ونكونوا احنا انفورمي عليها، وهكا علاش قاعدين نعملوا في الحجر الصحي الوقائي الذاتي في المنزل، ومن الشيرة الأخرى بيصير نحطوا الاحتمالية والافتراضية أنه جينا كا حتى مستوردة معناتها مش من قبل، معناتها جاء حد هنا مشي عدي نهيرات هنا دونك، وكان مثلا في منطقة موجوعة يلزمنا يكونوا حاضرين زاد، وهنا هذا هو التحضيرات تصير مع السادة الأطباء مشكورين على المجهود نتاعهم. اليوم ما يمكن أنت جيت مع حكاية نص النهار كملنا بعد ما دي ساعتين رأو. دونك معناتها كان نقاش بناء وفعال وعطاو افكار اللي هي تنجم تساهم في معناتها في لي زابروش تكنيك معناتها اللي هي تنجم تكون على مستوى وزارة الصحة. الأكيد ان مع مختلف الإدارات الجهوية ثم اتصال يومي تقريبا يعني من أجل تقديم إحصائيات في هذا الغرض، وأيضا في إطار متابعة الأكيد أن نتصور ثم خلية في على مستوى وزارة الصحة. في مستوى وزارة الصحة فما كوميتي كاملة متاع بيلوتاج متاع برنامج الوطني للوقاية والتوقي من فيروس كورونا. على المستوى الجهوي فما خلية الأزمة هكا عندها دونك سيليل دي في خليت سيليل دي بي هي ستين هكا اسمها بالفرنسي دونك سيليل دي بي اللي هي اجتمعت ديجا نهار 30 جانفي وانطلقت باللي بروسيدير اللي احنا بدينا بيه. ما كاليش كنا حاضرين في هنا في كبلي خصوصا كنا حاضرين انه وسائل الوقايه والتوقي لاول حاجه عندنا البيرسونيل نتاعنا الباراميديكال والميديكال لي ماسك لي بافيت اونكا او فما اي حاجه اي تدخل لي ميليو دو كولتير دو بريليفمون. بدينا بالتكوين باش يكونوا حاضرين وميز انيفو معناتها هكاش تو وقت اللي فما حاجه تحسنا احنا مانيش قاعدين نخمو وين الماتريال فماش حاجه، لا كل شيء موجود كل شيء اون ستوك وتم توزيعه على البلايص اللي لازم يكون موجود فيها، تم تحسيس العباد اللي لازم يوصلوا لهم. قاعدين النشريات بتاع وزارة الصحة توصل بصفة يومية توصل من بعد للسادة المديرين اللي توزيع بيصير الوضعية خاطر كما قلت سي ديناميك وتتحرك، لكن أنا ديما نرجع نقول لك راهو احنا هنا حاجة راهي جماعية كما توا أنا معكم هنا كما نطلب من المواطن راهو إذا فما نسبة وعي. بالنسبة لتونس إلى حد الآن ما عندنا حتى حالة في تونس، الحالة الوحيدة هي حالة مستوردة والحالة نتاعو الصحية لاباس عليه نجم أكدها لك. الحالات اللي تم الشك فيها الكل تحاليلها كلها نيجاتيف. الحظر الصحي الوقائي بالمنزل هذا إجراء العباد اللي لباس عليهم استباقي ويجي، وهذا داخل في البروتوكول نتاع الصحة وداخلين حتى في البروتوكول نتاع الأوميس سنتي. بالنسبة لمستوى ولاية قبلي احنا نقول ان شاء الله لباس، لكن اليقظة وانه نكونوا حاضرين هذا مطلوب، وهكا علاش احنا مركزين ياسر، مش خاطر خايفين لكن نحب نكونوا حاضرين. واضح. نكونوا حاضرين بالكدا. بالنسبة للفرق الصحية كلها مشكورة على المجهودات قاعدة تقوم بها كتكوين وإلا كأنها تحضر روحها. الإدارات بجميع المستشفيات قامت باللازم عليها ووفر جميع المستلزمات للحماية الفردية. قاعدين نسقم على الإدارات الجهوية كل مشكورة على المجهود نتاعها والتعاون نتاعها معنا. وهنا نخص بالذكر دونك السياحة والأمن. سيد الوالي ديجا أشرف الجمعة اللي فاتت على جلسة خاصة بالموضوع هذا، وهذا الكل أتحنى أنه نلقاو العباد كل معنا، ونجمنا أنه إلى حد الآن قاعدين مسيطرين قد ما نجموا على الوضع. قلت ربي فمك الخير. يعطيك الصحة سي جوهر المكني سيد المدير الجهوي للصحة على كل ما تفضلت به من معلومات، ويعني باش هالقيل وهالقال وهكل واحد معناها على كل معناها على كيف أول هاك اليوم خذينا الخبر من مصدره. إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا وربي يحفظ الجهة هذه ويحفظ جميع المؤمنين. يعطيك الصحة سي جوهر مرة أخرى على تلبيتك الدعوة. شكرا وربي يحفظ تونس. نعرف نعرف نعرف مشاغلك ياسر، ونعرف راك راجع توا غادي في إطار متابعة. إن شاء الله موافقين علي باش نخرجوا مع النغم لناظم الغزالي يعني، ونعود مع هدى بن عبد الله وأيضا السيد عمر بن صالح للحديث حول مهرجان ورود الرمال لموسيقى الطفل بنويل أيام 6-17-18 مارس الجاري. ما تغيروش الموجة 100.9 فهم، نسمعوا الأغنية هذه ثم نعود. وهو وقال المرمر والحاضن والحاضن والحاضن كاسياب تنادي على غاص الهوى الله الله معينا. تحية لكم مجددا بعد هذا النغم الجميل لنظم الغزالي من اختيار صديقي علي الدرمولي يعطي الصحة. اختيار نغم ممتاز جدا من الزمن الجميل علي هو حتى سي عمر ونغته ده يعطيك الصحة. باش نمشوا قبل ما نستقبلوا ضيوفنا للحديث عن مهرجان ورود الرمال للموسيقى الطفل بنويل أيام 16-17-18 مارس الجاري. وفي هذا السياق سعداء باستقبال السيدة أو الأخت والأنسة هدى بن عبد الله مديرة المهرجان. تحية لي. مرحبا بكم مستمعين إذاعة نفزاوة الكل. أول حاجة ديما طبعا نحب نشكر إذاعة نفزاوة ديما سباقة للتشجيع ودعم التظاهرات الجهوية. زادا نحب نعزي أختنا مبروكة جاب الله اللي توفى لها رجل أختها المدة هذه رجل أختها ودعم إن شاء الله ربي يصبرهم إن شاء الله وربي يرحمه إن شاء الله ربي يصبرهم إن شاء الله إن شاء الله. معنا زيدا في الطرف المقابل السيد عمر بن صالح الناطق الرسمي باسم يعني هيئة مهرجان ورود الرمال لموسيقى الطفل بنويل. مرحبا بك سي عمر. أهلا ومرحبا وبارك الله فيك سي الهادي وكل الشكر لإذاعة نفزاوة وأهلا بكل أهلنا في قبلي. شكرا يعطيك صح. باش نمشوا لريكاب نيوز اخبار اليوم في الجهه على مستوى وطني وعلى مستوى الجهه ثم نعود بسرعه. ريكاب نيوز. ريكاب نيوز. في إطار متابعة للأخبار الوطنية وأيضا للأخبار الجهوية اليوم ذكر وزير تكنولوجيا الاتصال في تصريح له أنه باش يتم فتح 21 مكتب بريد جديد لسنة 2020. اليوم ذكر وزير كما قلت تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي محمد فاضل كريم اليوم الخميس 5 مارس 2020 بأن الاتحاد العالمي للبريد اختار مؤسسة البريد التونسي كأحسن مؤسسة بريدية في إفريقيا والعالم العربي لسنتين متتاليتين 2018 و2019. وصل يعني حديثه قال أنا في السياق هذه باش يتم فتح أكثر من 21 تقريبا 21 مكتب بريد جديد بالمناطق الداخلية وخاصة في المناطق الحدودية. هذا تقريبا اللي أكد اليوم وزير تكنولوجيا الاتصال. في سياق آخر أطلق اليوم نداء استغاثة مربي إبل بمنطقة الحسي من معتمدية دوز إلى السلطة المعنية والسلطة المحلية والجهوية على موجات إذاعة نبزاوة، ونوجه المواطن محمد مبروك مربي إبل بمنطقة الحسي من معتمدية دوز يوم الخميس 5 مارس بتوجه بنداء إلى كل من والي جهة ومندوب الجهة والفلاحة بإيجاد حل أمام ما يواجهونه من عراقيل في مرعى الإبل نظرا لزحف الرمال يعني، وأيضا من أشجار النخيل والزيتون، كما طالب بالدعم في توفير الأعلاف عليه. لو كان نسمع النداء هذا كان به على كل هذا النداء، والأكيد أنا باش نعود له هذا إن شاء الله بداية الأسبوع القادم وقت اللي باش يكون حاضر معنا السيد المندوب الجهوي للفلاحة في برنامج بوروم السيد منجي، قدر تلقينا منه وعد باش يكون حاضر على مختلف هذه الإشكاليات الموجودة بقطاع الفلاحي. تقريبا هذه أهم الأخبار اليوم على مستوى وطني وعلى مستوى جهوي. عليك قبل ما نختم بربي في سياق آخر، إن أخبر اليوم محمد الحامدي وزير التربية كان يعني التقى بالسيد منعم عميرة كاتب عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، وين درسوا وضع القطاع التربوي، وتم الاتفاق على مواصلة يعني الحوار والاتفاق على عقد جلسات بمختلف الأسلاك يعني أو مختلف يعني النقابات التابعة للتعليم خلال الأيام القليلة القادمة. هذه تقريبا أهم الأخبار اللي عندنا اليوم، نرجع عليه لضيوفنا. هدى اش احوالك؟ بخير ونعم لاباس الحمد لله. يعني ما الجديد في الدوره الثانيه لمهرجان ورود الرمال لموسيقى الطفل بانويل اللي كما قلت نذكر انه في نسخه الثانيه ايام 16 و17 18، يعني شنو هو جديد في الدوره هذه يعني على نقولوا مقارنه وقياسا للدوره الاولى تاع السنه الفارطه؟ ثم اكيد انا تبع باش نتحدث معكم مع سي عمر على الدعم وعلى أهم يعني الفقرات اللي باش تكون حاضرة في المهرجان هذا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله عندنا كل جديد إن شاء الله سنين بهي. حافظنا على وجود الكرنفال بحكم شفنا نجاحه في الدورة الأولى، وكان عرض يعني تنشيط على مستوى الشوارع وداخل الشوارع في من فرق المشاركة. أي برشة فرق مشاركة إن شاء الله سنية عندنا في هذا المجورات متاع جابس إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معانا. الكرنفال كما قلت لك حفظنا عليه بالمشاركة مع الروضات زادة، وإن شاء الله يعني تشوفوا حاجة ممتازة زادة. ثم يعني ماشيين في خطة يعني كاملة، ثم تطور في الخدمة يعني كانت عام الأول في الدورة الأولى الكورال جست معناها عرض عادي للكورال. سنين إن شاء الله ثم مسابقة منظمة معناها بخلافة فرق الجهة معناها اللي فرق المشاركة في المسابقة، ثم فرق من خارج الولاية لا الكل على مستوى الجهة والمسابقة معناها رياض الأطفال كل رياض الأطفال لا لكورال لكورال باش يكونوا مشاركين في المسابقه ان شاء الله. السن محدده في بالنسبه للاطفال المشاركين ولا لا ولا مفتوحه لعموم الاطفال؟ لا مفتوح والله. احنا يعني استقطبنا الصغار بتاع الروضات والمدارس والليسيز هذا. وبالنسبه لمكان العروض وين باش يكون ان شاء الله؟ النهار الاول باش يكون في ساحه العين القديمه يعني غنيه على التعريف نويل وكل شيء. بعد النهار الثاني ان شاء الله في باش يكون في المدرسه ورشات وكل ثم انشطه للصغار. المدرسه الكبرى ان شاء الله اللي على الطريق معناها مباشره اي على الطريق كاكا ما هو اي مدارس هاي ان شاء الله. والنهار الثالث باش يكون في الليسي ان شاء الله. به اللي قبل ولا خلينا نمشي سي عمر خاطر ممكن سي عمر ما يتحش. سي عمر الاكيد مهرجان والاكيد ثم صعوبات والاكيد ثم يعني ان نقول قله الدعم، ممكن ربما كنتوا انتم تأملوا انه يكون عندكم دعم اكثر في تصورات اخرى ان البرنامج يخرج في نسخه تكون ربما وطنيه تكون حتى فرق خاصه انه يتزامن مع عطله مدرسيه ونعرفوا ان معناها فهمت اليوم كيفاش تشوف الساعه هلا معنى الدورة الثانية لو كان أنتم أكيد قرنتوا أو ما قيمتم الدورة الأولى معنى الدورة الأولى عفوا وأكيد أن بنيتوا على ضوها يعني دورة ثانية باش تحاولوا على الأقل إذا ثم إخلالات أو نقائص أنكم تتجاوزوها. أكيد سلهادي وحاولنا قدر الإمكان أن تكون هذه الدورة هي الانطلاقة الحقيقية لمهرجان ورود الرمال لموسيقى الطفل واضح. لأن الدورة الماضية هي دورة تأسيسية بالضرورة فقط أضيف على كلام أختنا هدى ما يجب أن يقال وما يجب أن يقال هو أن جمعية النوادي الثقافية تؤسس لمشروع مشروع همه أن يستقطب الطفل وأن يحتضن الطفل لأن نعيش سلهاد وتعرف هذا في قبلي كاملة أن نعيش ضرب من أولادنا وصغارنا ليس لهم حاضنة حقيقية ليس لهم من يمكن أن يجلب ما يمكن أن يكون مفيدا ما يمكن أن يكون حاضنا ما يمكن أن يكون قادرا على توجيه أبنائنا التوجيه الصحيح. لذلك هذا المهرجان يأتي في هذا الإطار يأتي في إطار مشروع كامل هو احتضان أبنائنا هو أن نأخذ أبنائنا أو أن نأتي لأبنائنا ما هو غائب في الواقع. وبالفعل رأوا كنا نعمل مقارنة أن أبنائنا ما يعيشوا شيء أبنائنا يعيشوا تقريبا يوميا في التساق مباشر مع الإنترنت مع الفيسبوك وما مع الشارع ومع الشارع إلى غير ذلك معناها المؤسسات ما ثمش حاضنة التظاهرات قليلة ولا تكاد تعد خلاص المشروع ليس هنالك مشروع موجود. لذلك عندنا مسؤولية أعتقد في الجمعية وهذا مؤمنين به عندنا مسؤولية شرعية مسؤولية أخلاقية مسؤولية إنسانية مسؤولية تربوية ولا بد أن نقوم بهذه المسؤولية على أكمل وجه. لذلك اخترنا أن نغامر وأن نقوم بهذا المهرجان والمهرجان في ظل الظروف اللي تحكي عليها سيل هادي في ظل قلة الدعم في ظل غياب الموارد المالية تقريبا ليس لنا إلا جيوبنا وليس لنا إلا أن نتكل على الله وليس لنا إلا الإيمان بمشروع لا بد أن ننجز وليس لنا إلا الأرض لا بد أن نعمل فيها وهذه هي دورنا في الحياة معنا ودورنا الإنساني وواجبنا ولا بد أن نقوم به حتى وإن حتنا من الكبد. لذلك وهذا هو اللي خلانا أن نطور المهرجان والرغبة هذه في أن نرتقي بأبنائنا هو اللي خلينا أن نسعى أن نأتي لأبنائنا ما يمكن أن يكون مبهرا ويمكن أن يكون مفيدا سواء في مستوى أخلاقي في مستوى تربوي في مستوى معرفي إلى غير ذلك. لذلك سيكون الكرنفال وبصيغة جديدة وسيكون مبنيا على الكرنفال السابق ولكن أضفنا فيه هذه السنة عدة رسائل عدة فقرات تنشيطية فرجوية نعم كالماجورات وغيرها وما سيقدم من قبل رياض الأطفال ومن قبل المؤسسات التربوية ولكن أضفنا فيه أيضا قوافل أسميناه برحلة القوافل قافلة الضاد قافلة الوطن قافلة فلسطين وقافلة الموسيقى. هذه القوافل ستكون حاضرة وستؤدي الرسالة على أكمل وجه. أبنائنا في حاجة إلى أنهم ينفتحوا على الكتاب وينفتحوا على القراءة لذلك سيكون الكتاب وسيكون القراءة محور في عملية الفرجة لتأدية رسالة ما إلى الأولياء إلى كل المتفرجين إلى كل المتابعين أن أبناءنا هم في حاجة أكيدة إلى أن نذهب بهم إلى الكتاب وإلى أن ندفعهم دفعا إلى الكتاب الذي أصبح مهملا والذي أصبح غائبا عن الأذهان. ثم قافلة الوطن وكم نحن في أمس الحاجة إلى أن نذكي تلك الروح الوطنية في أبنائنا. نعم هي فيهم ولكن لابد أن ندعم هذا الرصيد حتى نحفظ لتونس وجودها وحتى نحفظ لأنفسنا الوجود أيضا لأن بوجود تونس هو وجود لنا إحنا. ثم عندنا امتدادنا عندنا قضايانا عندنا هويتنا وفلسطين هي جزء من الهوية التي لا بد أن يتربى عليها الصغير كقضية لا بد أن نتوارثها من جيل لجيل حتى نمكن أجيالنا من أن تكون واعية ومنفتحة. ثم قافلة الموسيقى هنالك جمال قد غاب هنالك قبح قد عم هنالك لابد أن نربي ولابد أن نذكي أيضا هذه الروح الجميلة في أبنائنا لابد أن نذكي هذا الذوق الرفيع في أبنائنا لابد أن نذكي هذا الحس السمعي في أبنائنا ولن يكون ذلك إلا بطريق وحيد وهو أن نشغل كل أدوات الموسيقى وأن نثير كل الأحاسيس والمشاعر في أبنائنا بأغنية بدبكة بعود بما إليه معناه. لذلك حاولنا أن يكون الكرنفال هو محمل بالفرجة، محمل بالرسائل، محمل بما يمكن أن يكون، بما يمكن أن يحول تلك الأمسية إلى أمسية رائقة رائعة، ولكن يعود فيها الطفل وقد تفرج محملا بما يجب أن يكون محملا به. هذا من ناحية. ثم لم ننسى الجانب الآخر وهو الجانب العلمي المعرفي، لذلك ستكون المفاجأة في هذه الدورة هي عرض القبة الفلكية. عرض القبة الفلكية سيكون حاضرا من تأمين قصر العلوم بالمنستير، وسيكون موجودا يوم 17 مساء، يوم الثاني في يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء سيكون حاضرا، وهذه نعتبرها انطلاقا من الساعة بداية من الثالثة الرابعة تنطلق بعد لأن هذه القبة الفلكية يدخلونها صغيرات ويتفرجوا على كل تلك معناها الاسم والنجوم وما إليه معناه، وستكون مفاجأة سارة وطيبة لكل من سيكون لأول مرة بالضرورة، ولأول مرة تدخل نويل، ولأول مرة سيتمتع أبنائنا في نويل وأبنائنا في كل الجهات. أنا بشي سيسي عمر، سمح لي بشتفعل مع سيادتك. اليوم نويل وأهلنا ومالينا وكذا، اليوم تروش أن من حقك الصغيرات تم التنسيق في العمادات المجاورة أكيد. مثلا على غرار، مثلا زعفران، غيدمة، ندوز، معتمدين مثلا والعائلة البلايز تقريبا جاسين مثلا بشني، على الأقل المناطق القريبة نوعا ما. هذه بإرادتنا وبإرادة إيماننا بهذا المشروع سيكون بحول الله مستقطب لكل الجهة، وسيكون منتشرا في كل الجهة، لأن هذا مشروع نخدم عليه، مشروع نؤمن أن لابد أن ينتشر، لابد أن يستقطب أصدقائنا في القرى المجاورة، وحني همنا كي نويل كي بشني كي الزرسين كي إلى غير ذلك، رانا بالضرورة سننشر هذا البرنامج. ولا نحكي على الصغار ريت يا سامر، ليش؟ خاطر هذيك جات كبار ولا كهول ما يهمنيش بين ظفري، أما اليوم الصغير هذاك ريته في المناطق هذيك أمس الحاجة. في مرحلة أولى سنذهب إلى المدارس القريبة. جميل جدا، جميل. وسنستدعيه، ماذا ناقشنا فيه وقلنا راه القرى هذه لابد أن نؤمن لها المعلومة حتى تندفع إلى رحلات قصيرة هي 4 كيلومتر 5 كيلومتر، وبحول الله يجوب، بحول الله سنسعى وسندفع الجميع إلى أن يكون حاضرا لفائدة أبنائنا. العنصر الثالث سي الهادي كما قلت هو عنصر الموسيقى، وأردناه في هذه السنة أن يكون مسابقة جهوية، لأن نعلم أن الكورال موجود في قبلي وفي بعض المدارس الابتدائية، في بعض الإعداديات، في بعض دور الشباب أو دور الثقافة إلى غير ذلك، ولكن يولد لينطفئ. علاش؟ لأنه تغيب فيه المسابقات، تغيب فيه التنافس. وفي هذا المجال قلنا لما لا مهرجان ورود الرمال لموسيقى الطفل، لما لا يكون حاضنا لمسابقة جهوية في معناها منطلقة على مستوى مسابقة على مستوى جهوي، لما لا يكون معناها يجمع الكورال الموجود كل وفي مسابقة تنافسية سيشرف عليها المعهد الجهوي والموسيقى. وهني نشكر سي كارم سيبو البابا كارم، أكيد صحة سيبو البابا أكيد، من وراء الخيان أيمن وكل مهرجان مستوفي كل الشروط، وفيه حاضرات الحاضر فيه الإدارات الجهوية كل، المعهد الجهوي والموسيقى، وزارة الإدارة الجهوية للشؤون الثقافية، المندوبية الجهوية للثقافة، الثقافة التي ستكون حاضرة وداعمة، ثم المندوبية الجهوية أختي هدى نسمحكم قطعة باش ناخذوها باش نرجعوا، يقول لي عليه فاصل، عليه فاصل ثم نعود لمواصلة الحديث. مجددا تحية لكم السادة المستمعين، الساعة الخامسة علي شاد الوقت، يعني الفاصل كاو يعطيك الصحة يا علي، ديما عس عليا راني ساعات انا وضيوف في نسر واحنا، يعطيك الصحة يا علي. عذرا سي عمر على المقاطعة، نواصلوا معنا في إطار الحديث عن كيفية التنسيق مع أطفال القرى المجاورة معنا. أكيد هذا قلنا سنؤمن هذا الإعلام فقط نضيف سي هذه حاجة واحدة، أن كما قلنا راه يمكن يكون جهوي سني، ولكن هنالك نية انفتاحي على الآخرين، وبدناها من سنين بحول الله، قلنا الصباح نهار 18 ستكون هنالك مسابقة جهوية لكل الأطفال، ولكن مساء سيكون هنالك عرض لجمعية أصوات الملائكة بجابس كرة الأطفال تحت عنوان ما شاء الله عليك يا بلادي. سيكون هنالك عرض وبحول الله سيكون عرض مبهر جدا لان العمل متميز جدا. توعتيني انا رسمي سامر النويل مشاركه ولا اه نويل يعني بكورال عندها معناها اكيد عندها ثم كورال موجود وسيكون منافسا أصوات ممتازة يجيبوهم من هنا الفوروم يعني أنا حقا رجبتوهم هنا الفوروم طيب نصفهم على وهنا إن شاء الله بالله ما يفتنيش حتى نسمو الكلمة لأختنا هدى نحب نشكر الناس كل وعلى رأسهم الأختنا هدى لأنها تحملت مسؤولية التأسيس من أول هي من عم نول مديرة من عم نول أي ونشكر أختنا زهور بالحرابي الأمية بالحمد أعطيهم الصحة الكل سي عبد الله سي مصباح الناس كل بصراحة ونشكر مديري أيضا مديري الروضات الكل والرياض الأطفال تحية لهم الكل وتحية من خلالكم أنتم الأهلين في نويل زادة معناها تحية الناس كل غادي يعطيهم الصحة وإن شاء الله ربي يفضلهم. هدى كان يحكي سي عمر ولكن منها جانب السؤال اللي حبيت نسأله له ما عطانيش صحيح اليوم خلني نسأله أكثر الدعم اليوم على مستوى مندوبية الثقافة أو على مستوى ما نعرفش أنا المجلس الجهوي أو على مستوى الأطراف المتدخلة اليوم السؤال يطرح نفسه لو كان تجي ناس من برا في رقم برا كما كان يحكي سي عمر معناها وتنقل ونعرفوا أن اليوم إقامة ونعرفوا ثم معناها إعاشة إلى آخر ذلك السؤال اللي يطرح نفسه اليوم يعني قال كلمة سيامور قال من جيوبتنا معناها اليوم أنكم اتصلتوا بالأطراف هذية عرضتوا عليهم المشروع هذية بتاع المهرجان ثم تفاعل ثم تجاوب أم ديما كلمة معناها هاي نستنوا مارس كي تحل ميزانية مارس هذية مش عارف هنيش بشي زازديها مارس هذية اللي يقولك استنى المارس يعني حليلة مارس مسكين تفضي والله سي الهادي يعني ثم تفاعل أكيد مع من مندوبية الثقافة ومندوبية الأسرة والطفل ثم تفاعل لكن يعني التفاعل مش ممكن يغطي تكاليف المهرجان الكل أو الدورة الكل يعني ما يعني فتح الأفاق المسابقات على مستوى وطني أو يعني برامج كبيرة تستحق إعاشة وكل شيء حق الدعم مازال يعني محدود نوعا ما محدود على الآخر يعني معناها بإمكانيات ذاتية معناها كما قال سمر معناها خلينا نسأل السؤال آخر حتى سمحني سمر وممكن لك أنت زاد السؤال اليوم تفاعل مواطنين المنطقة بصدق يعني ثم تفاعل على مستوى مساعدات على الأقل على مستوى التقليل يا أخوي حتى على هو مستوى لوجستي أنا أتصوري لكن ربما مساهمات مثلا وإلا من هذا القبيل ولا فيه مسالش أول مرة نشكر المندوبية الجهوية هذا ما لا شك فيه لأنها دعم وسيل هذه رصيدنا لدى المندوبيات احترام كلي لأننا نعمل ونجد ولأن أثارنا تدل علينا لذلك بصراحة مع المندوب الجهوي للثقافة هناك احترام ومشكور جدا لأن لم نتوجه له يوما إلا وجدنا منه يد المساعدة سي عادل أيضا للأسرة والطفولة معناها لقينا المساعدة لقينا والسنين ساعدونا للأمانة هذا وللتاريخ حتى نعطي لكل ذي حق حقه ولكن ديما فقرة فقرتين كما قلت سي الهادي عندنا إعاشة عندنا ناس جايتنا من برا عندنا كذا عندنا فرق يلزمنا نوكلاها عندنا فرق يلزمنا نأمن لها المبيت نتاعها وتأكد جدا أن مثلا الحركة اللي عملناها سنين أن حاولنا أن نلمدوا فلوس وبطاقات بانخراطات شرفية حاولنا أن نقتطع من ذواتنا كما قلت لك وهذه حقيقة أن كل واحد يلزم يدفع معلوم معين مساهم معين فتحنا على أهلنا في نويل نلقوا في المساعدة بارك الله فيهم أكيد جدا ولكن أراه ديما الإيمان بالمشروع أراه لا يمكن أن يمثل أو أن يقف أمامه أي عائق آخر أراه من الممكن أن نأتي بكل شيء المشروع لابد أن ينجز أطفالنا لابد أن يعيشوا الفرحة لابد أن يعيشوا ما يعيشه الآخرون في بقية الجهات وراه حتى بصحيحاتنا ببداننا بما تيسر لدينا أراك يمكن نعمله حاجة جميلة وحاجة المهرجان هو جمعية جمعية تنويل الثقافية جمعية تنويل هي تشرف على المهرجان جمعية تنويل الثقافية قلنا التاريخ 16/17/2020 هدى اليوم شنو النداء اللي تتوجه به يعني في ختام هذا اللقاء ثم رسالة ربما توجه بها لمختلف الأطراف سواء كان يعني من إدارات جهوية كما كان يحكي سمر أو من مواطنية المنطقة هذه منطقة تنويل تحية لهم الروح تحية لهم أكيد. بالله نحب تعقيب صغير، هو مش تعقيب يعني، أما نحب نأكد اللي يعني رغم العوائق المادية والكل، فما إيمان بالحكاية، إيمان بالرسالة، يعني فما دافع أقوى من الدافع المادي، معناها يدفع المجموعة هذه على رأسهم سي عمر الحق، يعني مشكور جدا، ديما إيمانة نابض، يعني ديما إيمانة متجدد، يعطي فينا في شحنة ساعات أني نحس روحي يعني سيئة ما عايش النجم نقدم يعني، وبالعكس ديما هو المشجع الأول، وديما مؤمن بأن المنطقة هذيك تخرج منها يعني اصلا يعني اسم اسم المهرجان ما كانش اعتباطي يعني، ورود رمزيه فيها يعني، رمزيه معناها رمزيه يعني معينه في الرمل، معناها من الرمل او ورد، معناها اللي هو يعني حتى خلف الكثبان ولا كما يقول ورا البلايك راي ثم ورود ما شاء الله، يعني قاعده تزهر وقاعده تعطي اكيد لهالبلاد. يعني ديما يعني نقول اللي خلينا وحدة واحدة من أجل الأطفال هذوما، على الأقل إحنا يمكن فاتنا ترا، ونحاولوا يعني نداركوا الوضع، بدنا نهضوا بالصغيرات هذوما، يعني نكونوا إيد واحدة، ما ثمش علاش باش التفرقة مثلا الإيديولوجية ولا السياسية ولا ما عرفش، يعني هي إحنا أصلا يعني قرية صغيرة والقرى كلها قرى صغيرة، علاش كما قلت أنت ما نكونوش إيد واحدة المنطقة الكل، ديما نحطوا بين عيوننا الصغيرات هذوما مستقبلهم، ديما نخلوا الامل المتجدد زاد رغم الظروف اكيد ما يعني قاسي على الناس الكل، لو يعني الماديه والاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه، يعني هذا الكل اكيد يحكم في نفسيه الشخص وهمته وايمانه، لكن خلينا ان شاء الله ديما ايد واحده ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه على هذه الكلمات الجميله سي عمر بن صالح، يعني كلمة الختام، رسالة ربما تتوجه بها إلى أطراف أو طرف. الرسالة ستكون رسالة واحدة وهي إلى أبنائنا فقط، كونوا معنا، توجهوا إلى كل الساحات لتستفيدوا، وراهوا كل شيء هذا على خطركم، وكل شيء من أجلكم، وكل شيء راهوا ربما والمجموعة الطيبة النيرة راهي القاعدة مشرفة بالفعل لها من الزاد الثقافي والأخلاقي ما يمكن أن تقود المشروع، لأن نؤمن بحاجة، راهم هم أطفال في الحاضر ولكنهم هم الذين سيصنعون المستقبل، هم قادة المستقبل، وهم إذا أردنا أن تكون الأويل أجمل لابد أن نخلق جيلا أجمل، وإذا أردنا أن نحول نويل من مساحة ربما لا يعيش فيها الطفل الصغير، معناه لا يجد فيها متنفسا، لابد أن تزهر له نويل، ولا بد أن تخلق له الفضاء المناسب، والمهرجان هذا فضاء من الفضاءات نهديه إلى أبنائنا، نهديه إلى صغارنا، ربما لن نفكر كثيرا في المادة، ولن نفكر كثيرا من تنجيبه، ولكن سنأتي بما يجب أن يؤتى، وسنكون صمام أمان لجيل لا بد أن ينهض، ولقرية لا بد أن تستعيد مجدها من جديد. قرية نويل قرية كان فيها الثقافة مزدهرة، كان فيها العلم مزدهر، كان فيها التربية مزدهرة، ولكن نحن مسؤوليتنا اليوم كما قلت لك مسؤولية أخلاقية، لا بد أن نعيد الأشياء إلى طبيعتها، ولا بد أن نزرع جيلا آخر بإمكانه أن يزرع نويل جميلة. منين تيطلع هذا الجيل؟ من بين كثبان الرمل، وسيكون وردا وسيزهر وسيفوح في كل الجهة وفي كل الوطن إن شاء الله. على هذه الكلمات الجميلة وعلى هذه الرسائل يعني المفعمة بالتفائل والإصرار على التحدي وعلى الإصرار على معانقة النجاح، شكرا جزيلا لك. أتفضل سي عمر. فقط أضيف راه هذا مهرجان ورود الرمال ضمن مشروع كامل، انطلقنا بمكتبة أقرأ المطالعة سيدي، والمكتبة اليوم روادها من هؤلاء الصغار الذين ننتج لهم المهرجان اليوم. صدقني رانا في فرحة كبرى أن في تلك المنطقة هنالك مكتبة مشروع مفتوحة، هنالك مشروع معناه متكامل، هذا في إطار مشروع المهرجان، في إطار مشروع أيضا كامل في صح. والمكتبة راهي اليوم تبلغ 3000 عنوان تقريبا، منها قسم كبير للأطفال وقسم للكهول، وإن شاء الله ستتطور، وإيماننا أن بعد سنوات قليلة ستكون هنالك مكتبة قائمة الذات في نويل. مادام ثم التفاؤل ومادام ثم هذا الإصرار على كما قلت معانقة النجاح، تأكدوا أن بحول الله إنكم باش تنجحوا في يعني مواصلة هذا المشروع، وفي معناها أن نقول على الأقل تحقيق الأهداف، الأهداف المرسومة مادام ثم مشروع أكد، والناس هذه كما سي عمر وكما هدى وكما أهلنا في نويل وكما المجموعة الطيبة اللي وراكم في تسيير دواليب، يعني الدورة الثانية لمهرجان ورود الرمال للموسيقى الطفل بنويل بتأطير وإشراف جمعية نويل الثقافية، إن شاء الله بحول الله باش نكونوا في المتابعة وفي مواكبة فعاليات نصروا هذه السنة لا لا بحول الله بحول الله باش نحضروا إن شاء الله، وممكن لو كان ثم زاد أن نكونوا حاضرين غادي يعني بشكل دعوة ستأتي في الكرنفال ستكون من بين الحضرين. الشكر الجزيل لك سي عمر بن صالح الناطق الرسمي باسم هيئة مهرجان ورود الرمال لموسيقى الطفل بنويل، الشكر الجزيل السيدة الرئيسة هدى بن عبد الله رئيسة مهرجان يعني ورود الرمال، كلمة ياسر ورود رمزية كبيرة ورود الرمال، ريت يا علي ريت يا سي بسام ورود الرمال، ها التسميات ها الرملة أنا تجي منها الوردة، والله صورة ممتازة جدا. ورود الرمال لموسيقى الطفل في دورة الثانية اللي ينطلق أيام 16 مارس ويتواصل إلى غاية 18 من ذات الشهر، إن شاء الله يا ربي موفقين، وإن شاء الله كما قلنا نكونوا في المتابعة. علي باش نخرجوا مع أغنية ثم ما تغيروش الموجة 100.9 فام، ضيف من طراز من طراز من طراز، خليهولكم مفاجأة ولو أنا قلت بكري أما باش نخلوه باش نضحكوا معاه وباش أكيد باش نضحكوا معاه هذيك الأولى، وبعد باش يسرد علينا مسيرته الفنية، ثم في الأخر الأكيد الأكيد الأكيد أنا ثم حاجة باش يخليها لنا مفاجأة في آخر يعني حضوره معنا مع مع هاي خلي بعد خير هاي تفضل ماشي حبيبي ماشي ماشي دبكرة ماشي ماشي حبيبي ماشي ماشي دبكرة لعين الشمس على هذا النغم الجميل. شكرا لك علي. هو حتى بسام خليته يتفعل من غير ما يشعر. هو حق رقصيت وخليت بسام يغني. سيد المستمعين نوصلوا الركن ضيف. ضيف اليوم يعني صراحة كل الكلمات لن تفي حقه. هذا الرجل اللي خدم بقلب ورب يعني أنا نقول خدم كل حرفية, خدم القطاع الثقافي في ربوع ولاية قبلي, صديقة صغار صديقة كبار, شارك في عديد الأعمال يعني الملحمية في عديد المهرجانات, وأيضا مثل تونس في عديد التظاهرات على مستوى يعني دولي. هذا الرجل كما قلت يعني تقريبا في كل المسؤوليات تولاها, سواء كان يعني هو في إطار تأثيث أركان مهرجان معناها معين, تظاهرة معينة, أيضا يتولى تسيير دواليب يعني نقول دار الثقافة ابن الهيثم, أيضا بالإضافة إلى هذا كان مدير المهرجان الدولي يعني الصيفي بقبلي, وأيضا كما قلت نجم, خلينا نقول نجم, نجم من النجوم اللي تفتخر بها الجهة هذه معناها, وربما كما قلت كل الكلمات لن تفي حق هذا الرجل. واليوم ربما كما قلت على الأقل على الأقل من باب الاعتراف بالجميل للوجوه اللي قاعدة تقدم في خدمات جليلة لكل القطاعات, كقطاع ثقافي ولا قطاع رياضي أو قطاعات أخرى, يعني على الأقل أن نفض الغبار والاعتراف بالجميل من باب الاعتراف بالجميل لها أولى ضيف اليوم, وسعيد باستضافته وسعيد بمحاورته بسام الحمادي. سي بسام اش أحوالك؟ معايش كسيد هادي, مرحبا بك وتحية ليك وصديقنا علي طبعا الكونسوليت, تحية كبيرة برشا للسادة المستمعين وكافة فريق قناة نفزوها فهم. وحبيت نقول كلمة صغيرة, والله سيدي هادي من البداية من حشمتني على الاخر على الاخر, خاطر ما حضرتش روحي باش نحكي اليوم ولا انا خلوها لا خليها تلقائية, خليها هاك تشوفينا احنا اسمعني نتعاملوا من غير صحيح وانا انت كيف صحيح. علي معناها فهمتني خونا علي خونا خلي التلقائية والعفوية معناها الكلمة تتقال فهمتني ما خيرش ما اصدقش من الكلمة اللي تخرج من القلب براو معناها حاجة مركبة صحيح. وحاجة مكتوبة في ورقة وتعالى وريني ونوريك وتولي قوالب جاهزة اختنا منها, خليها توصل للمستمع معناها بالطريقة اللي هو يحبذها وتكون انا نتصور ديما المنطوق بدون مكتوب بدون ما يكون مكتوب يكون اصدق ويكون يوصل الرساله اكثر. يعطيك صحه يا خويا على التقديم صراحه, هذا اقل ما اقل ما نقول يعني بالعكس ما عطيكش حق, يعطيك صحه بس خلي بالنسبه للسادة المستمعين اللي ما يعرفوش الصغيرات على الاقل ولو يعرفوك تلبسك في شكل كلون ويجروا وكذا وبعد يتعرفوا على الوجه, من يكون ضيفي بسام الحمادي في يعني في كلمات شكون يكون؟ بسام الحمادي استاذ تنشيط شباب ثقافي, خريج المعهد العالي تنشيط شباب ثقافي بير البي, اختصاص مسرح بالاساس, ونشتغل كمدير دار الثقافه بميتم قبلي خطه وظيفيه, كنت في منشط واساسا نعمل برشا حاجات تجمع بين التنشيط وبين المسرح, ونشرف على نوادي اختصاص في المسرح اساسا معناتها, ونمثل نخدم مع جمعيات ومع هيكل محترفه ونخرج اعمال مسرحيه واعمال مسرح شارع, يعني الكل في الموند هذا معناتها في القالب الفني التنشيطي اللي نعتبر روحي معناتها مشيت فيه بالباي. علاش؟ خاطر حاجه نحبها مغروم بها من صغير, تكرست فيه خاطر انا ولد نادي نادي اطفال بيتو معناها, ونشطه كانت في المدرسه وبعد نادي الاطفال التوازي ثم دار ثقافه, الاشياء اللي تلقيتها الكل معناتها في الفضائيات هذه الكل اثرت فيها مع وجود جمله من الناس اللي طبعا ممكن تو تباعا بعد في الحديث نذكرهم معناتها, معناها هم اللي كانوا سبب من الاسباب اللي خلتني ابارامو معناتها نتغرم بالشيء هذا, نشكرهم الناس كل هذوما اللي سهروا انهم باش يخلوا معناتها الشباب ولا الشبان تاع الجهه يتغرموا بالحاجات هذه, خاطر اصعب حاجه باش تحط انسان صغير في السكه في الجانب الفني اللي هو يعتبر ديما جانب ترفيه بعد في مقافه ديما برا وسع بالك وروح, اما صعيب باش تقنع انه يمشي فيه في حياته ك معناتها كمسار احترافي كمهنة. أنا مثلا كان عندي شواء برشا معناتها في الباك باش نمشي نقرا معناتها سبور نقرا معناتها حاجات اخرين, لكن مشيت نقرا تنشيط خاطر ساي مع تشبعت بالشيء هذا حبيته وعشقته وقلت دونك نكمل مسيرتي في الشيء هذا, والحمد لله ما بين التنشيط والمسرح ماشي في الثنية وربي إن شاء الله يبقى على صدر. بس بين طموحات بس معناها طموحات والأحلام بين ظفرين وربما أنك كنت تتصور في مشروع معين تملك مشروع معين وبين الواقع. والله هو ديما الأحلام هذه معروف إنسان يحلم ديما يحلم أحلام كبيرة برشا، لكن على مستوى التحقيق ديما ماهوش مربوطة به هو، ما التوفيق من عند ربي، فما ظروف تعرضك نجم كيما نجم تدزك تعاونك بالباهي كيما تنجم أنا ما تعاونكش بالباهي، لكن نحكي بين قوسين على روحي الحمد لله الحمد لله وصلت للمرحلة اللي معناها خدمت واجتهدت والحمد لله، معناتها تقريبا كل حاجة نخدمها ولا حاجة نحط فيها راسي لابد أنها تنجح وتأخذ إيكو عند الناس حتى في المسار المهني متاعي، معناتها في وقت من الأوقات والحمد لله تو دخل في العام الرابع إدارة دار ثقافة بني ثمي قبلي من أصغر مديري دور ثقافة في تونس، ومش بالسهل معناتها باش تحط في هالمسؤولية هذه، خطر هي فعلا المسؤولية معناتها مش سهلة، وقت اللي تم اقتراح اسمي وتم معناتها باش نكون على رأس المؤسسة شفع لي الشيء اللي قاعد نعمل فيه ولا لانه يعني يطلبوا الكفاءه يطلبوا برشا حاجات وايضا يطلبوا اش قدمت في الميدان، لانه يعني الانسان من نجم يكون مشرف على اداره لما يكون قبلها عاش تمرس في الميدان، وهذاك يخليه على الاقل نجم بعد في الوضعيات الصعبه وبرشا امور تكون كاسحه برشا نجم معناتها يتجاوزها العراقيل هذه باش نجم يشد الثنيه، والحمد لله لحد الان داخلين في العام الرابع اداره. توا نمشوا لبدايه مسيره بسام مش المهنيه لكن في المجال الفني، في المجال الفني اول عمل قمت به خلينا نحكوا الاكيد انك انت كنت في منخرط في جمعيه المسرح النفزاوي يعني طبعا اعتقد، وكان ضيفنا امس سعداء كان معنا سيد عبد المجيد المرموري أعطي الصحة صحيح. اليوم جست معناها أنا نحب نعرف انخرطت في الجمعية المسرح النفزاوي ثم فيما بعد أكيد معناها كما كنت تحكي أكملت معناها دراستك وفيما بعد أصبح بسام صاحب المشروع، يعني قبل كنت تتلمذ وهذا أنا باش نسألك على الفرق وما زلنا نتلمذ أكيد ما زلنا نتعلم وما دمنا ما زلنا معناها على قيد الحياة الإنسان ديما يتعلم صحيح. اليوم بسام بين بسام التجربة وبسام اللي يتلقى وبين بسام الباث اليوم ظفرين صحيح يعني. ايه نرجع لك للبدايه، البدايه كانت في نادي الاطفال مع سي مصطفى بن خليفه ونسي امان ونسي وراده والجو ذاك الكل، تحيه لهم يعني تحيه لهم كل خير، انا يعني قلت اتباع مش نذكروا اسماء برشا ناس ما تذكرهاش معناتها او تذكرها لكن مع عمل سنوات طبعا ما عادش موجوده برشا حاضره، كنت ناشط برشا في نادي الاطفال، كنا ديما من خلال الانشطه نتاعنا نعمل في سكتشوات وكنت ديما نعمل في برشا مقالب حتى في زملائي يعني مقالب معناتها كنت تو كان نصوروها ونستحضرها تجي كاميرا كشيء كبيره برشا، وكانوا يحبوني برشا بطريقه اللي تخلي اطاراتي اللي يشرفوا علينا ديما يقولوا لي كل ما تبدا عندنا انشطه تخص المسرح خلي عندك حبر حضر سكتش حضرنا مسرحيه على البيئه حضر مسرحيه كذا، كنت مغروم كنت نكتب خواطر كنت كذا ونشط في النادي طبعا، وقت اللي معناتها ما عادش عمري يسمح اني باش نكون في نادي الاطفال خاطر تعرف معناتها فوت 18 وقت تولي، لكن انا بديتها من اللي من من من, من 12 عام ونص تقريبا 13 عام الحاجه هذه، حتى لين معناتها طحت بالصدفه مع صديقنا جهاد بدر الدين جاي من تونس جديد وقتها ومغروم بالمسرح تلاقي بابا هز دار ثقافه يسكن جارنا هو، قال لي راني نشط قال لي راني نشط في المسرح يقرا معايا في القسم مع سعد مجد مرموري وجمعيه مسرح في بيريش بيريش، مشيت وحدي دخلت وحدي والله وحدي او دخلت دار ثقافه، انا سالت نمشي نسال في الشارع نسال صغير نمشي قالوا لي هذه دار ثقافه دخلت فضول ولا والله عشيه نلقى يذكر بالخير وان شاء الله ربي يشفيه سي علي بوساع عملي بوساع ان شاء الله ربي يشفيه عملي بوساع، سلمت عليه كذا على السلامه يا حاج وقت في دار الشعب هذا لا في دار الثقافه في دار الثقافه موسى علي بدي في دار الشعب هو اي هي هذاك علاش بعد كي حاولت تحل في التسعينات بقي هو نفسه المشرف عليه ولا بقي هو العساس وهو يعمل كل شيء وقت سالي كان مع العيسويه كانت عاد بالوجه زين عارفه شوي وقت حكيت معاه قلت له جاي نحب المسرح قال لي ادخل داخل تلقى سي عبد المجيد مرموري سعد مجيد هو قريبي اللي اكتشفتها بالوقت معنا في بريش بي سلمت عليه كذا قال لي انا اتفضل قلت راني نحب نعمل مسرح بت انا قال لي شكون وكذا اعطيته الكردوني كل قال لي تعرف كيفاش غدوه الاربع تاع العشيه تجينا هنا قلت له باه كلمت امي طبعا امي كانت كاسحه شوي مسرح شنو هذا وتقرا روحك يودي تو الاولياء الكلاسيكيين معناها وتخاف على ولدها وكذا دونك اقنعتها الحسين قلت له يعرفك الراجل وكذا عرفتها مشيت سعد مجيد من نهار النهار اللي مشيت فيه هذاك الاول تفرجت على المجموعه تختم طلعت مع سيرسان بعدها بعشر ايام مباشره فما ممثل اللي هو صديقنا عماد الساعي 10 ايام بالضبط راني نطلع ونهبط وخايف مش معناها جو اخر وجو اخر وكذا واحد دونك وجماعه سابقيني معناتها ومارش مع جبر الداوي الناس معناتها مادم عندهم باع وزاد معناها اي دونك هاني نجار يعني ناس ما شاء الله عليه فقالوا لي راهو عماد عنده اشكاليه وباش يخرج من الجمعيه نظرا لبعض الظروف كل شيء فراهو مش تاخذ الدور نتاع عماد ولو العرض الجمعة الجاية جمعة كم مرقتش والله على عصابي وخايف وكيف مسرحية ودم ناس والعرض في سوسة دار ذكر كتاب دار ثقافة أكودة وأول مرة في حياتي باش نعرض وكذا وهي راهي لقطة صغيرة أنا مش حاجة كبيرة بقيت خايف عليها كل ربع ساعة تقريبا ندخل نجري نقول أي أي أي أي لقد وضع عصاتنا في رأسي هذه جد ذكرها أي ذكرها أنا جمعة كاملة قعدت نخمم فيها وراكب في راكب في في في معناتها في النقل مع الجماعة من وتعود في الدور نعاود فيها تعود وضع درجة في رأسي في رأسي كذا وخايف ونرعش ومش داخل في الجو ومكبوز وكذا حسيت وختمنا العرض تعاد العرض باهي حسيت من بعد كي طلعونا سلموا علينا وقتها حسيت انت البطل وقتها حسيت روحي حاجه كبيره وكذا من وقتها بدات المسيره طبعا مع سعد مجيد اللي بالمناسبه قدموا لنا تحيه كبيره بالصحه مره يعني خدمت برشا اعمال مع سعد مجيد لحق نسيت كنا تقريبا في دوره 6 7 اعمال معناتها مؤشره من بين اطفال الكهول مع سعد مجيد ووقتها الحقيقه ما عاد خذيت المارج باش بعد في القرايه كي قريت وقصيت على المسرح على الجمعيه مشيت نقرا لكن حتى نقرا في تونس نجي مره نعرض مع سعد مجيد كنا عند عروض قريبه معنا وفي تونس دخلت ديريكت بحكم اختصاص المسرح وقتها نقرا مع مدام مودة بن سعاده بعد مدام مودة بن عمر قريت ومن بعد كنت مشرف على نادي المسرح في الجامعه في بير البي واخرجت جزء اعمال مسرحيه انتاج مع تنص واخراج وبدينا بالوقت نتعلموا بشوي بشوي نتكربسوا ونطلعوا حتى ونقروا ونطالعوا ونمشوا نتفرجوا في المونتاج اول مسرح اول بكتر. عمل اول عمل ليك بسام يعني في سواء كان عمل ملحمي او عمل مسرحي يعني وقتاش كان وفي اي اطار هذا هو كان وقتها كان 99 اول عمل 99 99 وقت طلعت السين مع سي عبد المجيد مرمولي في مسرحيه الاطفال وقتها نفخ على الجمر 99 98 99 هذه في اكودا هذه في اكودا لا في اكودا لا نحكي عليك انت أي. انك انت خذيت المشعل بين ظفرين اصبحت انت المخرج واللي يعني وقتاش مسيرتك بدات معناها فنيا كانت شوف يعني كنت في الاطار هذاك وانا صغير سي عبد الله بوصفة وسي عبد المجيد مرموري في مهرجان التمور كنت نخدم معاهم مع الاطفال كي كبرت شويه في العمر تقريبا في 18 بين 18 و 20 عام كنت أجوان كنت مساعد معهم ومن بعد حتى كنت كمشي شوي بين العمر طبعا في الفنتروا فنكات كانوا يخدموا مهرجان كانوا يعطوني تأثير الشبان كنت نشارك معه في اختيار النصوص اختيار الموسيقى من وقتها بديت نمس الحكاية دي خطر هي مغرام كنت نعاون فيهم بشكل كبير برشا برشا لكن أول عمل معناها كان شخصي من إخراجي شخصي طبعا كان في بيل البي من كنت تقرأ في بير البي ومن إنتاج إدارة المعهد وقتها كان الحكم بعد الجلسة في بير البي وقتها وبعدها هو عملنا مسرحية أخرى مسرحية عرض غير صالح الفرجة ومن وقتها بدأت الحكاية فهمت نجول مهرجان الدولي للتمور بقبل علاقة بسام بن حمادي مع هذا المهرجان خاصة مع العروض الفرجوية في مدينة قبيلي القديمة نقصد تحديدا ويظهر لي زيادة حتى على مستوى ثم مرة مع سي حافظ خليفة أعتقد شاركته حتى في فعاليات سواء كان في المهرجان الدولي تمر قبيلي وكانت عندكم تجربة زيادة في المهرجان الدولي صحراء بيدوس بطبيعة المهرجان كما قلت لك بديت صغير معناه مع الأولاد خاطر ديما يطلبوا دي فيجيرون باش يمثلوا مع الممثلين صغار معناتها يحطوهم في ماشيين مع النجع ولا صغار قاعدين يلعبوا في الخربقة وكذا كنت ديما نشارك معاهم ولا مع المدب وكذا كنت موجود في اللوحات هذيك وبشوي بشوي بديت ساعات ناخذ الادوار هذيك دور الفود فيلاج قبلها القرية بعد ناخذ فيها دور المدب ساعات ناخذ دور جندي معناتها شرير هو جاي بشغور كذا بديت ناخذ بشوي بشوي في الادوار هذيك حتى اللي ولت علاقتي كبيرة برشا بالساحة والشيء اللي خلاني طبعا مع الموهبه نتاعي في سامحني في التنشيط كنت نعمل في كل شيء كنت نمثل في الملاحم وننشط في الفقرات تاع المهرجان ومع يعني من يد المهرجان اللي يكمل تقريبا عايش على عايش على شربة مية وكو مهرجان من تزرق لتغيب نهزها رفال معناتها الكهرباء الورشات الندوات التنشيط نشط صباح نشط في الليل نشط العشية نبدل نمثل بعد ما نمثل عاود نرجع نشط غراء وحب خاطر اني خرجت صغير قبل لي ممكن خرجت منها قبل لوطا من عائلتنا من العائلات اللي خرجوا مؤخر 4 سنين ونص خرجت منها ونعرفها وحفظها بلاصة بلاصة وعشت فيها صغري ونحبها برشا ونبيس نحب بلادي نحب قبلي ونخدم غير مقابل مهرجان تمور معناها راهو ناخذ فلوس ممكن كي تشرف على عمل ماذا تنشيط والحكايات كل شيء تطوعا لان نحبوا نعملوا مهرجان باهي لعباد تجي تفرهد لغير ذلك هذا هو هذا هو به ايضا كان ناخذ في وجه البسام الاخر خلي باش نرجع لمجال الاعمال المرحميه نتاعك بسام زاد انت كنت الى جانب فهمي البليداوي والى جانب مبروك جاب الله وبقيه الزملاء معناها القائمه تطول بالقاسم عباس مبروك عزوز الله يسامحوني البقيه حسين حموده رفيق شريبه رضا ميدان معناها مجموعه نيره انتم كنتوا من بين يعني اللي يعني نحكي على في شخصك انت على الاقل كنت مع هذه المجموعه طيبه وراء هذا المولود الاعلامي في هذه الجهه صحيح صحيح وهذه شوف ممكن برشا ممكن قالت مره هي برازار وقت بركه لو في صديقنا احمد العامي وقتها خمم يعمل في حسب الحساس نتاعي يتذكر الناس اللي بداوا معنا في الراديو اول صوت خرج واول حصه تعدت في راديو مزاوي ومازال مش على الانترنت وقتها هو صوتي خدمنا وقتها اول حصه عملت في 2012 مازال كي ركبنا كل شيء في العماره نتاع سي عمار حويته يعني كان البرنامج انه غدوه نص نهار معنا فهمي مش عمل التيست التقني مع الأخيان من توزر وقتها جايين هم عندهم راديو سكينا شوي في التجربة وباش ننطلقوا والله ما كانش فما حتى برنامج باش نتعشينا وجينا ونعملوا في التيست تكلمني واحد من جماعة قال لي انت عندك برنامج في الراديو قلت له فما ممكن مقترح نتاع برنامج كليل السبت ولا ماشيش وبرنامج ممكن آخر يكون في بداية الأسبوع قال لي السبت هات اللي سبت هي هات جرب توا اعمل تدريبك كي خلي نشوف الاوديمات وين نشوف العباد نبعثوا لهم مليان نشوف كيفاش قلت له برا شنو نعمل برا قال لي شنو نسموه قلت له سمي سامدي سوار الله يفضلك قلت له قال لي ضحك وقال لي سامدي سوار قلت له خلي ما هي تلقي عفويه هي سبت وقت تقريبا في 8 وربع وكذا هكا بدينا نبعثوا في الليان تك تك تك وشديت انا الميكرو بس السلام عليكم بديت نقدم مرحبا بكم في راديو نوفزاوا قلت له بيتنا راديو نوفزاوا وقتاش هذا كيفاش ويسمعوا فيا راهو يبعثوا لي في اللي يوصلهم اللي يبعثوا على الستريمينغ يشوفوا شنو هذا شفهم فهمونا برافو شنو بدات تطلع الحكايه وكذا بديت اني مرحبا بكم برنامج سامدي سوار برنامج نتكلم هكا جدينا بورتكوا وقت نقول لهم راهو برنامج فيه اغاني وفيه هدايا وفيه درشنو وفيه درشنو شكون معك وقت علي درمولي لا علي خلط من بعد اول ما بدي معايا وقت التكنيسيان فهمي بليتو فهمي ايه فهمي فهمي معايا فهمي وقت فليمات لولا ما تعرف فليمات لولا سيئس العملية ومن بعد والحمد لله تواصلت الرحلة تقريبا 4 سنوات ما حبسناش نكون ليلة زوز ثلاثة هيك بالظروف طارئة وكذا 4 سنوات سامدي سوار هذا الوجه الآخر لبسام حمادي معنى بالإضافة التقني اللي كان معايا وقتها طيلة 4 سنوات ممكن تعوض مرة ولا اثنين ما هو كان مرات قليلة باش تعوض أما كان صفوان مش عارف ضيعت اللقب سامحني صفوان علي صفوان علي. عبد العال صفوان عبد العال صفوان عبد العال تحيه لي على كل تحيه لي تحيه 4 سنوات ربي يوفقه يعطيه الصحه وي. شوف معناها رجعت عملت صدقات كبيره برشا عملت برشا صدقات كانوا يستبعوا فينا اللي فوي وكانوا برشا ناس في قبلي ساعات نبدا جاي للراديو يطلبوني سبعه هي فيسك بربي فيسك انا نستنى كذا كانت جميل جدا باه سي بسام نجو توا لبسام في إطار العمالة المسرحية على مستوى سواء كان الجهوي كانت عندك يعني أعمال عدد الأعمال وأيضا حتى على مستوى يعني خارج تونس وتحديدا في مصر على ما أعتقد مصر الجزائر مع رفقة كل من نجيب الرحال وأيضا منظر العابد وخيان معناها مجموعة طيبة مجموعة نيرة زادة تحية لهم من هذا المنبر وتحية بربي باش ما ننسوش زادة يستحقوا للتشجيع جلال الكليلي هنا جلال مبدع جلال زادة وكان ضيفة معنا وسعداء معناها أنه وقت استضفناه يعطيه الصحة به بسام يعني هاي نحكي شوية على أعمالك المسرحية هذه بالنسبة للأعمال المسرحية طبعا كما قلت لك احنا بديناها بسلسلة الملاحم وقت مع سعد مجيد وتواصلت من بعد مع كوتش حافظ خليفة خدمنا عملنا سباعية وقتها سباعية رهيبة جدا عملنا ثلاثية الوطن، حرية وطن، باب وطن كذا، بعد عملنا سوس، بعد عملنا ثلاث صحراء في دوز، بعد رجعنا لقبلي مؤخرا خضرة، بعد عملنا لا إله محمد. لا بس ما باش نخليك تتذكر، اسمع علي، نخرج من أهدائك الأغنية الثالثة ثم نعود مع بسام ونكمل مع الحوار باش كمل نذكره. تفضل أي. أعزائي المستمعين، بعد هذا النغم وعذرا أن أنا قطعنا هذا النغم حكم الوقت اليوم، اختيارات غنائية من طراز رفيع يعني. من زهر بسام، فرحت لي بسام على قاعدة يعني درمولي. تعامل أنت في بالي أو باش نقول لهم الضيوف الآخرين تنقول لهم أسمع أنا أسمع تعرف الضيوف الجايين باش نقول لهم كل ضيف يجيب معاه أغنية يجيبها مكتوبة في ورقة ويحطها لك هذيك يعني. معقول برشا هذيك تورطك كيف تورط علي بسام بين واسطة وعذر من على المقاطعة نرجعوا بسام حكينا قلنا الأعمال المسرحية نستعرض الأعمال بتاعك كما قلنا سبعية مع حافظ خليفة ولكن قبل السبعية كان فما لما مزينة برشا وقتها هي مسرحية زنازين النور اللي أول معتها مسرحية تلم تقريبا جمعية قبلي كل كانت جمعية مسرح نفزاوي بقبلي وجمعية مسرح المدينة بجمنة وجمعية قناديل المسرح بسوق الحد لمينا وقتها مع بعضنا كان في برنامج جمعية بازمة ثقافية وبشني ما مشيتش الأمور لكن تلمينا مع بعضنا على المستوى المادي مع بعضنا على المستوى معناتها الممثلين ودخلنا في ستاج وخرجنا زنازين النور اللي معناها من نعتبرها شخصيا من أحسن المسرحيات اللي عرضتها في حياتي ونبقى ديما نذكرها خاطر عملنا بها تورني كبيرة في تونس الحق وعرضناها برشا مرات في قبل وكان جميلة جدا جدا وخاصة توجنا بها خذيتها محلها برامو في تونس أنا والمنذر العبد خذينا جائزة أحسن ممثل مناسبة مرجان عبد العزيز العقربي المسرح في تونس بها هي وقتها وبان هذايا توجنا المسيرة متاعها بعروض عرض في الجزائر وخاصة العرض الكبير اللي تم في مهرجان المسرح الشبابي في شرم الشيخ في مصر مشينا وقتها باش نعرضوا شاركنا في مهرجان كبير برشا مهرجان يدوم تقريبا 19 يوم كنا حاضرين 19 يوم تفرجنا على برشا مسرحيات معتم العالم الكل وكنا من ضمن الأعمال اللي احنا وقتها خرج من المسابقة علاش خاطر العمل هذايا هو سياسي بالأساس مسرحية سياسية وبرد ذيك مطايح طيارة في مصر ومشكلة كبيرة وإحنا عاملين مسرحية فيها الشيخ إمام عيسى الشيخ إمام عيسى والفجومي فمن يولاها معناها أحمد فؤاد نجم وجايين غادي نعرفوا في مكان من الهون في الوطن العربي يعني فعلا كانت مسرحية حسينا بها وقتاش وقت اللي كملنا لجنة تحكيم الساعة بقوا يشوفوا مش فاهمين سميح أيوب فابيو أبراهام أحمد عبد العزيز طلع حسين حسين سلم معنا أحمد مختار قاعد ساعة ونص في الإذاعة الثانية المصرية صور الجمهور طلع الكل ليبيا من مصر من ألمانيا فرنسا يعني أبار المشهدية لأن المسرح ينجم حتى ما تفهمش اللغة لكن تنجم ثم رمزية ثم حاجية فحسوا للعمل ما تم إخراجه مباشرة وكانت صارت لنا مشكلة كبيرة غادي هي مشكلة بالفعل أنا فما استوديو كبير وعند لخيان غادي اللي يكتبوا صحفيين أنا صحفي مصري غادي قال المسرحية ذي كم تتوجش له وكيف ثم صحفي إماراتي معروف يعني كتب والله هذه اللي غالب ما كنتش محضر بقي اليوم أنا جبتهم لك شفتهم مقال في الإماراتية وقتها زنازين النور التونسية تهدد عرش السيسي أي فعلا بتشوف قوة الفن وأثر متاع الفن لأنه يعني فعلا عباد بتفرجوا على مسرح شبابي فيه صور جميلة وفيه مواضيع كيك ومسرحية تحكي على زوز خرجوا من حبس وكما خرجوا من حبس وبدأوا يعرفوا في الوطن العربي كل في الحقائق ويعرفوا يكشفوا في الحقائق ويعني ويمسوا شوي في السياسة وسياسة الحكام وسياسة كذا هذه مسرحية ماشية في الشيء ذاك فمت حتى العباد بقت وقتها يخزرونا ويقولوا أنتم مش عارفين معناها صحيح المسرح التونسي رايد برشا وعنده قيمة العرب لكن بصراحة هذه كانت قوية شوي فتم إخراجها هي وعمل آخر من المسابقة نظرنا اعتبروها ضيفة المهرجان فقط لأنه لو توجد فكارثة لأنه لجنة تحكيم والناس كلهم تولي ماشي كل مخرطة في نفس الشيء وقالك أخويا احنا خلونا في إطار شبابي هم على أساس رفع الحرج معناها وربما اللي صاير فعلا ومن بعد بطبيعة الحال انطلقنا عودنا مرة أخرى توا نخدموا في مي وملح مع فرقة جمعية مسرح المدينة بجمنة يعني تحية للجمعية المسرح محمد بكر والحكاية عرضنا عملوا في الصيف عملنا ما شاء الله كم هي العروض يجي 7 أو 8 عروض وعجبوا الناس الكل محمد البرة هو ذلك محمد بكر فيه محمد بكر لا في تونس يمشي ويجي محمد يتنقل دي محمد بكر يعطي الصحة تحية لي محمد تحية لي في صفاقس هو بارموليو يتنقل ثم معناها وعملنا زادك في كيف منحمة خضرة اللي دارت بشكل كبير برشا شاركنا بها معناتها من اول في مهرجان مسرح صحراوي في إمارة الشارقة في دولة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية، وبقينا تقريبا 12 يوم. وكان العمل التونسي من ضمن أربع خمس أعمال هما، كان عرض رائع جدا ممتاز بشكل كبير، خلى معناتها حتى لخيان غادي ليلة نقدية، وما يعملوا ليلة نقدية بعد كل عرض طولت بشكل كبير ياسر ياسر، لأن الآراء كبيرة والنقاد برشا أعجبوا العمل. بكل سهرنا معناها تقريبا هم بدي يحلوا في العمل، وإحنا متعب متاعنا بدأنا قريب نرقدوا، وخذ وقت كبير برشا، كانت جميلة برشا برشا، وكانت في مسرح في صحراء مباشرة. فالسكوب الحصري تو نحضروا في عمل آخر، العمل هذايا إن شاء الله متغشش علينا وصديقنا مدى العابد، باش تشوفوا إن شاء الله قنبلة 2020. أي نعم، عنوانك؟ لا لا لا آه. هي قنبلة هي في بالي، هي قنبلة، قنبلة فنية موقوتة، عمل ثنائي ديو بيني وبين مدى العابد، مسرحية التوأم التوأمة، مسرحية فكاهية. وقتاش باش والله تو احنا بدينا في التحضيرات، بإذن الله إن شاء الله شهرين جايين تكون حاضرة وقدام الناس ويتفرجوا فيها ان شاء الله، باش تعجبهم، باش نعملوا عرض كبير لم الناس كل باش تفرج على العمل كاول عرض بتاع. ثم بعد ذلك باش بحاول الله فما فرجة، ما نحرقوش المراحل، العباد باش تجي باش يضحك باش تبكي باش تفرح باش تحزن، ميلونج من الشيء هذا كل معناها السيناريو حاضر. اي لا طبعا نص جيست انكم تو معناها بديتوا في النص، حاضرين النص معناها زوجته وما يتناقروا من لهم صغار باش حتى يكبروا باش نشوفوا يعني مرحلة. صورة عكسة للواقع اليوم تقريبا أن مرآة لما يحدث اليوم في قضايا متعلقة بعلاقة الأشقاء وعلاقة التوأم بعضهم هي مظاهر مختلفة. هذاك الموضوع هو هذاك الموضوع الأساسي، لكن هي باش تحكي في كل مواضيع اللي المسكوت عنها، المسكوت عنها ما نخلوها اسمعني، نخلوها خير ما تقمين علي الدرمولي من تو يهز منها حويجات، خليهم كاكا به. بس انا باش نستغل وجودك هنا باعتبارك وجه ثقافي في الجهه، ثم سؤال محوري انا باش نساله هو اليوم من المشهد الثقافي من زاويه او من رؤيه معناها هذا المبدع هذا الرجل المهتم بالشأن الثقافي في الجهه، كيف تشوف المشهد الثقافي اليوم صراحه في الجهه؟ والله يشوف هادي هو كيفاش نشوفه، ها باش نعطيك من الاخر، وما بحبش نظلم الناس، فما جمعيات تخدم في المجال الثقافي، فما ادارات، فما مندوبي اشراف، فما كذا، لكن الوضع خايب برشا من الزاويه الاخرى اللي هي زاويه سلطه الاشراف، لانه في الجهه احنا غيورين ونحبوا بلاد ونخدموا بالموجود، لكن في كوتيل أخرى طبعا هي سلطة الإشراف ووزارة الشؤون الثقافية بالأساس معناها مساهمة بشكل كبير برشا في أنه ما تخليش ولايتك باللي تعمل نقطة نوعية كبيرة برشا، لأنه على المستوى الأرقام يجي يقول لك والله احنا عطيناكم مهرجان دوز دعمنا، مهرجان تمور دعمنا، مهرجان سوق لحد، مهرجان لما أنا نقول سامحني في الكلمة يقولوا البعض أن فتات بين ظفرين مقارنة بمهرجانات أخرى، مقارنة بمهرجانات أخرى. لا فعلا فتات، هو فعلا فتات. علاش فتات؟ خاطر شوي ملحن وشوي مرتبط لدي، اولا لان احنا بصراحه حبينا ولا كرهنا بردين ما ندفعوش هادي باللي احنا تعودنا، العباد ما عندهاش طول نفس، عباد تخاف من الادارات، عباد تهاب البيروات، ماذا به طالب هو شوي هو هو هو سي بسام تصديق قولك توا احترامات للمهرجانات الكل والولايات الكل مائي. اليوم قدر ان الاسماء الفنيه الكبرى في قبلي تجيب معناها عن طريق مبادرات شخصيه. اليوم كي نحكوا على هاني شاكر يوم 21 مارس في قبلي، يعني كي نحكوا على بعض الفنانين والوجوه الاخرى، انا باستثناء لطيفه العرفاوي معناها تقريبا قديش لطيفه عندها اكثر من 10 سنوات صحيح. تقريبا صحيح. معناها اكثر من 10 اكثر يعني صحيح. باستثناء لطيفه العرفاوي يعني وقت اللي كانت لطيفه معناها فهمتني في الفتره اللي فهمتني باستثناء هذه ما ثماش اسماء تحسها انها مثلا من شبيه تو تسمع صبر الباعي في مثلا مع احتراماتنا للجهات القريبه منا في قفصه في توزر مثلا في جابس في الولايات على الاقل كي نحكي الولايات هذه خطره قريبه جغرافيا ما نحكيش على حاجه اخرى من حق الناس كلها من الجهه هذه يقال ان اليوم قدرها كانها تبقى تحوم حول اسماء مستهلكه بين ظفرين. واضح برشا هذه يا سيل هادي، السؤال هذا تقريبا نتسأله في النهار أنا في شخص معنا نتسأله يمكن 6-7 مرات في النهار على مدار السنة، وهي وكازيو مش نعاودوا خاطر قلت مرة فاتت وزاو وفرصة مش نعاودوا نذكروا بها المسألة هذه من جديد. هذه علاش المسألة هذه مطروحة؟ على خاطر أولا العباد مش في بالها اللي سلطة الإشراف هي تفرق في الفلوس وعبارة على هذه التعامل أو ذا متعاملش. هو لا بار كونتر لا سلطة الإشراف في الموضوع هذا بالذات خاصة المهرجانات والفنانين هي توفي على تنبي التزاماتها المادية. لكن البتجي العام تاع المهرجانات راه ما يتكونش فقط من سلطة الإشراف. لو أنت تحب تجيب صبائي وغيره وغيره وغيره لازم يكون عندك بتجي على الأقل فيه 500 مليون وأنت ماشي، مش نجم تجيب فنانين من الهوت كام هذه. الناس هذوما وزارة الثقافة تعطيك 200-150 تمشي أنت تلوج على مناش 5-6-7 مستشارين كبار، مستشارين كبار يعطوك 3-4-5 رجال أعمال يعطوك تلمهم الكل في الخلاط خويا وقتها تدلل. طبعا نور بارجزامبل هنا يتكلموا على مهرجان جيبس جيبس جيبس جيبس جيبس شوفوا الشاب وكذا يمشي في بال عباد وكانوا مندوبي الثقافة عطته، هي بالعكس مندوبي الثقافة نتاع جيبس عم نور عطتهم أقل من عطتنا معناها أقل من عطتنا مندوبي نتاعنا هنا. ولكن كيما عندك مجمع الكيماوي يعطي مستشار اي مجمع الكيماوي يعطي خلينا نقولها النقطة دي هذه وخلي يسمعوها الناس لأنه راهو كي تلقى عندك شركة احنا مثل بلي عندنا شركة بترولية عم نور بعث 100 مراسلة ما رجع لك حتى واحد. اليوم سي بسام رجال أعمال ولا بالضبط معروفين هم بيدهم يعطوا البقية وين البقية وين البقية وين. اليوم زاد سي بسام اليوم ثم المسؤولية المجتمعية يقول بعض أن راهو كيما تحدث على الشأن الثقافي نفس الشيء في الشأن الرياضي نفس الشيء في الشأن التربوي معناه كذا. اليوم شركات هي حتى البنية التحتية ثم البعض يقول أن المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات يعني اليوم دون الحاجة مقارنة بولاية تطاويل مقارنة بولاية جابس بقفصة على مستوى يعني شركة وسط قفصة المركب الكيميائي في جابس شركات معناها بترولية المنتصبة يعني تطاويل اليوم يقول قياسة لهذا اليوم هذا ثم إشكال طبعا خاطر احنا هذه كما كنت نحكي لك من بكري معناتها راه مانيش عارف علاش بقينا في قبلي فقط كان مندوبيه الاشراف تعطيك ولا الوزاره ومع المندوبيه تعطيك معناها رجال الاعمال مع احترامي ليهم كما كنت نحكي لك زوج ثلاث من الناس هما اللي ديما يتعاودوا وقاعدين هما نفسهم بارك الله فيهم من غير ما ندخل في لعبه الاسماء نبذول لك باللي كنت تعرف داخلين مساكنهم يعطوا في كل شيء الشؤون الاجتماعيه في الكوره في الثقافه اي لكن رجال الاعمال الاخرى وين والاخرين وين هم مش ممنين بالعمل هذايا وين المستشارين لكن ما وزاد اسمعني سي بسام هم حتى رجال الاعمال يقول البعض ساعات تحط معهم يقول لك خويا كاتيجوري راه معناها ثم كاتيجوري ثم كاتيجوري بي معناها لان هم في حد ذاتهم علاش هو اصناف هذيك هي مش عيب راهي الكلمه يقول لك اني راني زاد ما عنديش الامكانيات الغدوه لو كان باش نعطيك انت باش نعطي الياسر حاجات معناها مهرجانات ولا تظاهرات ثم حاجه اخرى زاد هذول رجال الاعمال اليوم راهم زاد ثم البعض تتوجه لي يقول لك انا اليوم في اشكاليات انا اصلا مانيش خالص انا عندي معناها كذا مشروع عندي عامين نجري عليه 3 سنين مثال نحكي صحيح ربما يعني مش ندافع عليه لا لا لا اما هيك حديث البعض يتحدث لا معاكس الهادي اما راهو هنا احنا كان تجي تشوف انت ما حكيناش على مبالغ معينه ولا كذا راهو ريت كي تعمل انت مهرجان كي كي كي تفهم مواطنين تاعتي فما مهرجانات في بعض البلايص شيك مواطن وتبقى عقليه زي سي بسام زاد ماني عقليه ماهيش في ثقافتنا مش ملصقه في ثقافتنا اليوم عند البعض المساهمه ولا خير والله يا سي هادي راه يجيك يجيك معناتها يحكوا لي ديما الزملاء كل شيء يقول لك 100 دينار ربي عاونوا بارواحكم كمهرجان من عندي وكذا واحد يمدلك فما نقطه اخرى احنا تو مهرجان صيفي حكينا عليه مثلا هاو باش نقول المنبر هذا احنا انا واحد من الناس فما برشا عباد ما زدت سالنا فلوس لتو لانه الفلوس تعطيك 120 طب بالله بس ملي ديما نقول فيها الكلمه تو مارس هذا ما هو يعني نسمع بمارس ذهب خالص مارس يعني مطر ودنيا واللي تقول يقول لك انا مارس فهمت انت رمزيتها معناها ديما راني بطريقه معناها اي مارس ومارس ومارس اللي تسمع يقول لك مارس يعني هل سيتمخذ مارس زعما تمخذ مارس ما تعرف ان شاء الله ان شاء الله خاطر الميزانيه علي يضحك علي لا ما تم مصادق عليها الميزانيه هذه خويا في مجلس النواب وتجيك ديما بعد راس العام ميزانيه في ديسمبر تم مصادق عليه وفي مارس من بعد لا من جان في فيفري راه عندك اكثر من 20 وزاره ومراقبين مصاريف وتمشي للخزينه العامه باش تفرق وتتصب للمندوبيات معليش قلنا هكا راهو يعني اي اي اي اي مسؤول بينظف ريب تكلمه في مسؤول مشرف على تظاهره ولا مهرجان والا حتى على مستوى السلطه يجي يقول لك مارس تسمع كين كلمة مارس خاطر ميزانية فما وقت تحل فيه إن شاء الله على كل إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نقوله إحنا أو مارس هو دخلنا فيه أي ما نتخلى إن شاء الله الجمعة الجاية تبدأ الناس كل إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله خاطر ثم كما قلت أنت ثم ناس معناها ثم التزامات مع ناس ثم تعاون معناها جون متخلدة بذمة مهرجانات ماذا بها الناس هذه خاطر ثم والله بكري معناها ثم شكون رئيس جمعية معناها كاتب عام جمعية بتاع رياضية معناها هاو نسموه ما يسالش ما عندنا حتى شكل كوكب سوق لحد اليوم اطلق نداء استغاثه وصيحه فزع قال لك ما عادش نقدر نخرج من داري امام الالتزامات معناها وامام الناس اللي تسالنا ان شاء الله على كل فرصة, فرصه ما لحدني حتى اللي نقولها هذه بربي من ديديكات مني من جماعتنا في شبل حد اللي نحبهم برشا وعلاقتي طيبه بهم على الاخر. ماذا بينا ما انا احباء كوكب الرياضي بسوق لحد يحاولوا يحطوا اليد في اليد باش يرجع الكوكب خاطر طول عمره كوكب سوق لحد فعلا جمعيه كبيره وعندها برشا الملاعبيه محلاهم. ماذا بينا الاخوين في سوق لحد يوقفوا الكوكب خاطر الكوكب راهو ان شاء الله ان شاء الله. بس باش خلي كلمه الختام وبعد نمشوا في السبور عليه في اخر لحظه تفضل. كلمة الختام والله شوف سيدي أنا فرحان برشا بالمسيرة متاعي وبارك الله فيك أنت اللي معناتها استدعيتني اليوم وحكينا شوي ودردشنا. لا دردشة وما زلنا ما زلنا إن شاء الله إن شاء الله مع العمل الجديد وقت يولي باش يحضر بحول الله باش ناخذوها على حصري على موجات إذاعة إن شاء الله بإذن الله. نقطة ما حبيت نختم بها هي نادي المسرح بإدارة الثقافة ميثم قبلي اللي نشرف عليه أنا معناتها مع الإدارة تو طيلة 5 سنوات تتويجات محلية معناها جهوية إقليمية وطنية عم نول وعرضنا حتى فيها مقطاج مسرحية سنين إن شاء الله نحضروا في عمل آخر جديد مع الأولاد نتاعي إن شاء الله ربي يوفقنا اللي هو اخترنا لي من أسماء فينجا ربي بعد علينا فينجا فينجا إيه ولا مش كورونا لا مش كورونا الفينجا أبرك من كورونا ولا دونك قاعدين نخدموا الأخيان اللي عندهم صغار واللي يحبوا يلوجوا على الأنشطة نتاعنا الصفحة نتاعنا طبعا موجودة على الفيسبوك صفحة رسمية الثقافة ريثم بالبلي العربي عندنا العديد من الأفلام والمسرحيات وكل ما يطلبوا يجيبوا لأن ما جبنا فيلم مشكي وعاود ولا مازال 4 أيام أبطل الصلاة في تونس عملنا مشكلة راه مشكي وعاود في بالك النقابات نتاع الحماية المدنية وحضروا بحذانا ولا وتم الاتفاق هما فاهم المخرج تم حذف المشاهد اللي مسيئة بين ظفرين هما معناها ما يقولوا أن بالزي وكذا قال لك وحني سلك معناها قال لك عندنا صغيرات تحية لهم بربي النقابات وعوان الحماية المدنية وحقهم زادة وحقهم زادة كنت عدت عليه المخرجات في قلب لقطة يعني متصور مش متعمد اختار هو على كل وقت جلسة صلحية ما بين الأطراف الكل وتم الاتفاق على حسب المشاهد وكانوا معنا وقتها معناها ضيوف عن الحماية المدنية حضروا معنا وأكدونا الأخبار هذية وقع تطويق الإشكال هذية بعد الوقفات وبعد ردة الفعل اللي اشهدها عرض الفيلم. بسام بن حمادي كل الشكر ليك على استجابة لدعوتنا بحضورك ومعناها شرف كبير ياسر في محاورتك. نعرف أن الوقت وضبطت الوقت لكن نوعدك أن إن شاء الله تكون معنا مرة أخرى أنت وصديقنا منظر العابد زادة باش تكون في عمل جديد هذا التوأم هذا اللي هو كما قلت حصري. نمشي فلاش سبور عليه فلاش سبور فلاش سبور مجددا تحية لكم في الفقرة الرياضية المتعلقة بفرق الجهة. فريق الواحة الرياضية بقبلي وصل استعداده بملعب المرحوم مبروك حمادي في انتظار لقاء يوم الأحد القادم أمام فريق هلال الرديف. فريق الواحة الرياضية بقبلي نذكر أنه يحتل المرتبة 5 برصيد 30 نقطة وفريق هلال الرديف يحتل المرتبة 13 برصيد 21 نقطة. مباراة هامة بالنسبة لأبناء البيا وزيادة الدربالي يعني مدرب فريق الواحة الرياضية بقبلي اليوم في ظل غياب بسام بن صالح اللي كانت أجرت عليه أمس عملية جراحية على مستوى الركبة تمنيتنا لي بالشفاء العاجل عفوا وعودة ميمونة للمدينة. نعرف قيمة ثابتة بسام بن صالح في مستوى في مستوى خط الهجومي. أيضا اللاعب إيهاب بن منصور ما نعرفش ممكن يكون جاهز لهذه المباراة أم لا لأنه بداية الأسبوع ثم أوجاع على يعني مستوى يعني الساق على ما تم تداوله. أيضا عبد الرؤوف عبد السلام لاعب فريق وقلب الدفاع الفريق الواحة الرياضية بقبلي كان تعرض إلى إصابة ما نعرفش ممكن يرجع. فريق الواحة كما قلت في مواجهة أمام فريق الرديف يوم الأحد القادم. فريق الصحراء الرياضية بيدوز يتحول يوم الأحد لملعب محمد القمودي لمواجهة سهم قفصة معناه كسار قفصة. وفريق الصحراء الرياضية بيدوز كان تعادل يوم الأحد الفارط أمام فريق الرديف في دوز هدف لهدف. فريق كوكب سوق لحد اللي كنا نتحدث عليه منذ لحظات في مواجهة وخرج تقريبا من فرق صدارة الترتيب معش معني بالصعود يواجه فريق أمل بوشمة صاحب المرتبة الأولى في مباراة كما قلت هامة بالنسبة لفريق أمل بوشمة اللي يرغب في تحقيق الصعود إلى الرابطة الثالثة مستوى ثاني المجموعة الرابعة. تقريبا هذه فلاش سبور لأخبار الجهة المطمئنة بنوادي الجهة. هذا مرة أخرى بسام الشكر الموصول ليك على تلبية الدعوة، الشكر الموصول أيضا لزميلي علي الدرمولي، الشكر الموصول للسادة المستمعين، والشكر الموصول لكامل ضيوفي اللي كانوا معايا. هذا الهادي بوصفة من المصدح يقول لكم نهاية أسبوع مريحة، إن شاء الله ملتقانا يوم الاثنين القادم، إلى ذلك الحين في أمان الله.